يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب. حاضرنا الهاتف. حياكم الله جميعا الإخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك، وفي مجلس السبت، وفي بداية جديدة بإذن الله مع سفر جديد من كتب أهل العلم المحققين رحمة الله تعالى عليهم. صوت جيد عبر المنصة؟ جيد، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئنا للخير واجعلنا من أهله، اشغلنا بالحق واجعلنا من طلبته، ونعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور، ونعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. حياكم الله أيها الكرام أهل غراس في مجلس جديد ومع بداية جديدة بإذن الله، بعد أن انهينا كتاب عيون الأثر للإمام ابن سيد الناس رحمة الله تعالى عليه في فنون المغازي والشمائل والسير. ننطلق اليوم مع كتاب جديد ومع موضوع جديد من المواضيع التي تهم المسلمين عامة، ألا وهو كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كثيرا ما يحتاج طلبة العلم خصوصا، ويحتاج المسلمون عموما إلى الحكمة في تصرفات الحياة. فإن الإنسان إذا أعطي حكمة في أقواله وأفعاله وقراراته هدي إلى الرشاد. فلذلك الله عز وجل يقول: من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لم يقل خيرا فقط، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن الإنسان العاقل الذي يحسن توظيف العقل وفق قواعد الشريعة ومناهجها فيما فيه مصلحة دينه ودنياه، عاش حياة طيبة في الدنيا والآخرة. والإنسان الذي يخالف مقتضى الحكم ومقتضى طبائع الحياة وسنن الله سبحانه وتعالى ويعاندها يشقى في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك اهتم العلماء قديما وحديثا بالكتابة في مجال الحكم، وفي تدوين ما وصلت إليه عقولهم وأفكارهم من تتبع سنن الأوائل وما وصلوا إليه بالتجارب وفق القواعد الشرعية، دونوا هذه الملاحظات وكتبوها وجمعوها حتى تبقى للأجيال القادمة ليستفيدوا منها وليحذوا حذوها وليكونوا على خطاها. ومن هذه الكتب العظيمة التي تركها العلماء لنا في ضمن مجال الحكمة في الحياة، مر معنا كتاب آخر درسناه كاملا، صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهي خبرة حياة وتجربة عالم، سواء فيما يتعلق بالأمور التربوية النفسية الحياتية الشخصية، وفيما يتعلق بالتعامل مع العامة وفي سياسة أمور الدنيا. أيضا أحببنا أن نعود إلى هذا الفن مرة أخرى لأهميته لطلبة العلم والمسلمين عموما، مع كتاب الإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه، كتاب أدب الدين والدنيا. وهذا أيضا من الكتب العظيمة والمهمة والأساسية التي كتبها علماؤنا الأوائل في تسجيل الملاحظات والمفاهيم التي ينبغي على المسلم أن يراعيها وأن ينتبه لها وأن يتعايش معها في حياته إذا أراد الوصول إلى الحياة المطمئنة، إلى الحياة الطيبة. وحري بطالب العلم حقيقة الذي يبحث عن الرشاد والسداد أن يهتم بهذه الكتب وأن يكون شغوفا بها، فإن كلمة من الحكمة والله إذا أخذت بها وتمسكت بها وفهمتها قد تكون مفتاح للكثير من المشاكل في حياتك، قد تكون أغلقت عليك كثير من الخطوات والمفاهيم أو المشاكل أو التعاملات أو الأخلاقيات أو السلوكيات بسبب تصور خاطئ أو اعتقاد خاطئ أو آلية خاطئة أنت تمارسها في الحياة. في ثنايا هذه الكتب وفي بطونها تسمع كلمة سبحان الله تضيء لك الحياة، وتكتشف أنني أنا الذي كنت كبرت الموضوع بطريقة معينة، أو أنا الذي لم أحسن معالجة فكرة ما، لو أنني سمعت هذه الكلمة منذ القدم لربما وفرت على نفسي الكثير من العثرات والأخطاء والسلوكيات غير الرشيدة. لذلك يعني تجد أهل العلم يكونون منهومين في مثل هذه المصنفات، لأنهم يبحثون في طياتها عن كلمة يكون بها صلاح دينهم ودنياهم، ولا تعرف الكلمة التي فيها صلاحك متى تأتي. لذلك كان أهل العلم على أشد مراحل الحرص في طلبه والانشغال بمجالسة أهله حتى وإن كبروا في العلم. لماذا؟ كما يقول ابن المبارك: إنني لا أدري الكلمة التي فيها نجاتي متى تأتي. يعني أنت قد تطلب العلم سنوات، لكن الكلمة التي فيها السعادة فعليا قد تحصلها في سن 40، في سن 50، في سن 60 أو 70. لذلك يبقى الإنسان مهتما بالقراءة والتحصيل والنظر في كتب العلماء. لا يوجد حالة يقول فيها الإنسان أنني قد نبغت وصلت إلى المرحلة العليا وأنني لا أحتاج إلى أن أقرأ أكثر وأكثر أو أن أجالس أهل العلم. يبقى الإنسان طالبا للعلم إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى بحثا عن صلاح قلبه ونفسه. يعني أنت قبل أن تهتم بصلاح غيرك عليك أن تهتم بصلاح نفسك وبنجاتها وخلوصها من هذه بأمان وسلام. إذن موعدنا إن شاء الله مع هذا الكتاب الموردي كما سيظهر لكم إن شاء الله بعد قراءة هذا المصنف. رجل عاقل، رجل أوتي حكمة، رجل يعني أتي فهما ودهاء. وحقيقة هذا ما وجدته ابتداء من أدب الدين والدنيا، بل أول ما اكتشفت الماوردي حقيقة في حياتي في كتابه الحاوي الكبير. الماوردي له كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه الحاوي الكبير. وحقيقة عندما تنظر في هذا الكتاب وفي تنسيقه وترتيبه وطريقة جمعه للمسائل الفقهية، طبعا هو على مذهب الإمام الشافعي، تعرف أن هذا الرجل هو عقلية منظمة. الإمام الماوردي ليس رجلا سهلا أو إنسانا فوضويا أو إنسان إذا تكلم في الشيء تكلم ببعثر، لا، هو يتكلم ويعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يعرض المسائل وكيف يوردها وكيف يرتبها. كتاب الحاوي عشت معه فترة يعني في رسائل وفي أبحاث كتبت، فعرفت أن هذا الرجل رجل موفق في عقله عموما وذهن منسق. والإنسان سبحان الله إذا نظرت في عقله، طبعا العقل كيف يظهر لك من كتبه، إذا نظرت في عقله من خلال كتبه فوجدته عقلا منظما تستبشر به خيرا، وتعرف أنك أمام شخصية فاهمة عاقلة تعرف كيف تتعاطى وكيف تحكم وكيف تحلل وكيف تنظر. أحيانا بعض الكتب القديمة تجد فيها البعثرة ولو كان عالما فاضلا، لكن تجد عدم التنسيق في الأفكار، خلينا نقول تجد عدم وضوح فيها، بالتالي يكون بينك وبين الكتاب حاجز، تشعر أنك لا ترغب بإكمال القراءة. لكن هناك كتب فقهية تأسرك، هناك مصنفات تشعر فيها أن صاحب الكتاب يحسن ترتيب الأفكار والانتقال من الأدنى إلى الأعلى. أزعم أن الماوردي من هؤلاء الكبار الذين أعطوا عقولا راجحة وفهوما واسعة. طبعا هذا من حيث طبعا العقل والحكمة والفهم في الحياة. هذا لا يعني أو لا يستلزم عدم وقوع أخطاء عقدية أو فكرية، لأنه كما قلنا يعني كما نحن نرى الشاطبي عقل كبير وإمام ناضج، لكن في النهاية كان أشعريا. تمام، فهذا قدر الله النافذ، وله علاقات بالبيئة التي ينشأ فيها الإنسان والمشايخ الذين يتعلموا على أيديهم وما شابه ذلك. الماوردي رحمة الله عليه من هؤلاء المشايخ الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من شيء من البدع، وحتى يعني هو البعض أصلا يتهم أنه معتزلي، ذلك ابن الصلاح رحمة الله عليه وهكذا يرى، هو يرى أن الماوردي ليس أشعريا بل يراه معتزليا، لأنه في تفسيره الكبير كان ينصر بعض أقوال الاعتزال. والذي يظهر لي أن الماوردي ليس معتزليا، لا، وإنما متأثر ببعض أفكارهم، لكنه مائل في الأكثر إلى طريقة الأشاعرة، مائل في الأكثر إلى طريقة الأشاعرة، وإن كان يتأثر بالاعتزال في بعض الأمور، وهذا يدل على تحرر شخصيته بغض النظر طبعا، يعني حتى لو كانت النتائج أحيانا غير متطابقة بيننا وبينه، لكن في النهاية يدل على أن الرجل متحرر للبحث العلمي على الأقل دعنا نقول، ويحاول أن يصل إلى الصواب فيما يظهر له. نسأل الله سبحانه وتعالى نغفر له خطأه وزلله في هذه المسائل التي كثر فيها الخطأ عبر تاريخ الأمة من كثير من العلماء الأفذاذ. ولكن هذا يعني ابن الجوزي في صيد الخطأ، ابن الجوزي تعرف أنه كان يعني أشعريا وأحيانا مفوضا وأحيانا يتتقلب به الأمور، كما قال هو لم يكن يعني متزنا في كثير من المسائل العقدية، يعني حتى لا تستطيع أن تحكم عليه ومع من بالضبط، لكن لا يسير على جدة أهل السنة تماما، لكن إذا تكلم في الحكمة والأدب والأخلاق وتجربة الحياة تجد إنسان عاقل. تمام، يعني في هذه الأمور في العادة لا تؤثر، يعني لا تتأثر كثيرا بالمنح العقدي، وإنما هي تجربة الحياة والحكمة التي يؤتاها الإنسان من خلال النظر والمراقبة والمشاهد. فكذلك الماوردي رحمة الله عليه أوتي حكمة نظرا استيعابا فهما وهو متقدم، تمام؟ يعني أنت تتكلم عن شخص وفى الله سبحانه وتعالى 450، حتى هو متقدم على الغزالي وهؤلاء، ومتقدم حتى على الغزالي وهؤلاء، يعني لذلك يعتبر كتابه مرجعية حتى لمن جاء بعدهم من صنف في الحكمة والنظر والعقل والتدبر والفهم. فلذلك كنت دائما أنصح إخواني من طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب والاعتناء به والاعتناء بالخطرات التي يريدها، حتى هو تستطيع تقول موسوعة جمع فيها أمثال سابقين وحكم متقدمين، حاول أن يدخر منها في هذا الكتاب ما يدخر. هذا الكتاب قسمه الماوردي إلى أقسام كما سيظهر معنا الآن إن شاء الله في المقدمة، وبدأ بماذا؟ بالعقل. أول شيء بدأ به في الكتاب في العقل، لأن العقل هو الذي يقودك إما إلى الجنة وإما إلى النار. طريقة تفكيرك في الحياة، نحن نتكلم عن أدب الدين والدنيا، أدب الدين والدنيا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إنسان عاقل. فلذلك بدأ كتابه بالحديث عن العقل، عقلك، طريقة تفكيرك في الحياة، إما أن تقودك إلى الجنة بحيث تجعل هذا العقل تابعا للوحي منقادا له، أيضا ملتزما بالأخلاقيات والسلوكيات العامة. عقلك إما أن يسعدك وإما أن يكون سببا في شقائق بحيث يغلب عليه الهوى فيخرج من دائرة العقل إلى دائرة الهوى. فلذلك بدأ كتابه رحمة الله عليه بماذا؟ فصل في العقل وذم الهوى، لأنه هي أدب الدين والدنيا يقوم على العقلانية. ثم بعد ذلك في أدب العلم، لأن العقل إذا امتلكته فإنك ستطلب العلم بعده، فإذا طلبت العلم وأخذت قواعده وتمكنت فيها تنتقل بعد ذلك إلى تعرف الآداب الدينية والآداب الدنيوية. فلذلك جاء الكتاب حتى في طريقة الترتيب، شوف عقلية الترتيب، تمام؟ إن هو يعرف من أين يبدأ الإنسان الأدب. قبل أن أعطيك تفاصيل الأدب الديني أو الدنيوي لابد وأن أعطيك آلة التفكير، وآلة التفكير هو العقل. فإذا منحت عقلا ورزقت نضجا فأفهنأ به، وإذا لم ترزق العقل الناضج ولم تهتم بإصلاح عقلك وتقويمه فإنك ستتعب وتشقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العقلاء الفاهمين، وأن يصرف عنا أهواء النفوس التي هي سبب الضلال في الأمور الدينية والأمور الدنيوية وفي الشبهات والشهوات. أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى لا أطيل في المقدمات، نشرع إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا همة التمام والاستفادة مما نقرأ والعمل به والعمل، لأنه دائما الإنسان إنما يأسف على نفسه أنه يقرأ كثيرا لكنه يعمل قليلا. ما ولو أننا نعمل بما نعلم لكان حالنا أفضل، لكن يعني إنما عزاؤنا أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الهمة، وأننا في هذا العلم لعلنا نقرأ شيئا ينهض هممنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل العلم والعمل، وليس من أهل العلم بدون عمل. أعوذ بالله سبحانه وتعالى من كثرة القول وقلة العمل. آمين. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين، ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الأديب الفاضل أبو شجاع فارس بن الحسين السهروردي رضي الله عنه بقراءة عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة في أواخر سنة 86 و400، قال: قرئ هذا الكتاب على أقضى القضاة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي رحمه الله تعالى في المسجد الجامع بواسط. وهذا أحد ألقابه، أنه أقضى القضاة، لقب بماذا؟ بأقضى قضاة زمانه، لما عرف به الماوردي رحمة الله عليه من إحكام القضاء بين الناس. نعم. قال: وأنا حاضر أسمع. في شهور سنة 21 و400 قيل له قلت، قال رحمه الله: الحمد لله ذي الطول والآلاء، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله وصحابته الأتقياء. أما بعد، فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه، وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحسب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمره. جميل. يعني هذه قواعد. طبعا هنا ستجد أن لغة الإمام الماوردي لغة عالية نوعا ما، تمام؟ يعني الجويني قرينه كان أعلى ويهتم بالتدقيق أكثر في العبارات. الجويني أن تكون بليغة جدا، ولذلك من يقرأ مثلا الغياثي يجد عبارة عالية. الماوردي ترى هو قرين الجويني في زمنه، وبينهم مناوشات، والجويني كان في الغياثي يعني يعلو عليه قليلا في الكلام، أنك لم تحسن في السياسة الشرعية، وما وردي له كتاب في السياسة الشرعية، ثم ألف بعده الجويني كتابه الغياثي. يعني فكان الجويني يلمزه بالما وردي بأنك لا تعرف من أين تؤتى الكتف في كثير من أحكام السياسة الشرعية، وهذا يعني من المناوشات بين أهل العلم ولا يخلو منها زمان. المهم يقول الماوردي عليه رحمة الله: فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه. يعني عندما تطلب شيئا، ما الذي يحفزك إلى طلبه يا شيخ عمر؟ النتائج التي ترجو من تحصيلها، ليس كذلك؟ ما الذي يحفزك ديما تقرأ كتابا؟ النتائج التي ترغب بالوصول إليها، ليس كذلك؟ عندما أعلن عن هذا الكتاب أدب الدين والدنيا، ما الذي حفز هؤلاء على الحضور؟ ممكن أن نرجو لكم الثبات أيها الإخوة، يعني نحن تعجبنا زخم الحضور في المجالس الأولى، لكن العبرة بالثبات. إنما النتائج التي يرجو أن يحصلها من الكتاب أو من العلم هي التي تدفعك إلى قراءته. لذلك يقول: فإن شرف المطلوب، قال لاحظ ويتكلم الآن عن شرف المطلوب بشرف نتائجه. الآن أي الكتب وأي العلوم أنت تحتاج أن تهتم بطلبها وتحصيلها؟ العلوم التي تكون نتائجها شريفة، والعلوم التي تكون نتائجها شريفة. لذلك مثلا لماذا يقولون دائما علم العقيدة أعظم العلوم وأشرفها؟ بشرف النتيجة التي تحصلها، وهي أنك تعرف ربك بأسمائه وصفاته. فلذلك يقول: إن شرف الشيء الذي تطلبه بشرف النتيجة التي تحصلها. أحيانا ممكن أنت تقرأ رواية، هذا ممكن تقرأ رواية حصلت نتائج، لكن النتائج قد تكون رديئة. فهل هذا المطلوب الذي فعلته وطلبته هل هو شيء كان شريفا؟ لا. ليه؟ لماذا؟ أن النتائج التي حصلتها ليست شريفة. فإذا نقول شرف الشيء الذي تطلبه مناطه بشرف النتائج التي ستحصلها. فإذا كانت النتائج التي تحصلها من طلبك للعلم أو قراءة كتاب نتائج شريفة، فإن هذا المطلوب يعتبر شريف. إذن فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعه. متى يكون عظيم الخطر؟ الخطر هنا الأهمية. يعني متى يكون عظيم الخطر، عظيم الأهمية؟ إذا كثرت المنافع التي تجتنيها منه. متى؟ لماذا نقول الله هذا الكتاب أهم من هذا الكتاب؟ لأن المنافع اللي فيه أكثر من غيرها. فعظم خطر الشيء بماذا؟ بكثرة المنافع التي ستجنيها منه. ثم قال، يعني وكأن هذا قياس من الدرجة الأولى، يعني أو من الشكل الأول على طريقة المناطق، عظم خطر الشيء بكثرة منافعه وبحسب منافعه تجب العناية به. إذا كانت المنافع كثيرة فهذا يستوجب إذن ماذا؟ عظم العناية به. قال: وعلى قدر العناية به يكون اجتناؤك لثمرته. إذن كأن هذه جمل مترابطة. متى تزداد قيمة الكتاب؟ إذا كثرت منافعه. طب إذا كثرت منافعه، الخطوة الثانية، هذا يستوجب أني ماذا؟ أن أعتني وأهتم وأحتفي، أقرأ وأنا في قمة التركيز. طب إذا قرأت وأنا في قمة التركيز أكثرت النتائج والثمار التي ستجنيها بإذن الله. طيب. قال: وأعظم الأمور خطرا وقدرا، وأعمها نفعا ورفدا، ما استقام به الدين والدنيا وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأن باستقامة الدين تصح العبادة وبصلاح الدنيا تتم السعادة. قال: إذا عرفت القاعدة الأولى فماذا سينبني على هذا؟ ما هي أعظم الأمور خطرا وقدرا في حياتك أيها الإنسان، وما هي أعمها نفعا ورفدا؟ قال: ما استقام به دينك ودنياك. هذا أنت أيها الإنسان، دين ودنيا. فما انتظم به واستقام به دينك صحت به عبادتك، وما استقامت به دنياك تمت به سعادتك. فإذا انتظم الدين والدنيا اكتملت حياتك يا أيها الإنسان دنيا وأخرى. وقد قال: وقد توخيت بهذا الكتاب الإشارة إلى آدابهما وتفصيل ما أجمل من أحوالهما على أعدل الأمرين من إيجاز وبسط. يعني توخى في هذا الكتاب أن يكون كتابا متوسطا، لا هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. نعم. قال: أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وترقيق الأدباء، فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم. إذن أجمع فيه بين كلام الفقهاء وبين كلام الأدباء، فلا ينبو عن فهم، يعني لا يبتعد عن الأفهام. بعض الكتب وعرة، تشعر أنك تتعب وأنت تقرأه. لا، يقول لك لا ينبو عن فهم، هو يعني سهل المتناول. نعم. قال مستشهدا ولا يدق في وهم، يعني لا يحتاج إلى في العقل إلى تدقيق كبير كبير حتى تفهم، بل كتبته بلغة واضحة في متناول عموم المسلمين في الجملة. قال مستشهدا من كتاب الله جل اسمه بما يقتضيه، ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يضاهيه، ثم متبعا ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء، لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة وتسأم الفن الواحد. جميل. يعني هو يقول لك لماذا أنا نوعت فأتيت بالكتاب والسنة ثم أيضا بكلام الحكماء والشعراء واواوا؟ قال لأن النفوس تمل وتحب التنوع، لما يكون الكتاب متنوع تشعر أنه ألذ من أن يكون على جادة واحدة. تمام. ما فهمت كيف لا يدق في وهم. لا يدق في وهم الآن، يعني لا تشعر أنه دقيق في العقول، يعني يحتاج إلى تدقيق في وهم الإنسان وعقله. الوهم يعبر به عن العقل. تمام. فيقول لك لما مش تقول لك التوهم، إيش التوهم؟ التفكير، مش هكذا سمى الحارثي كتابه؟ فلما تأتي تفكر لا تشعر أنك متعب ومنهك وأنت تحاول أن تستخلص منه المعاني. نعم. قال وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فأهدوا إليها طرائف الحكمة. وكان المأمون يتنقل كثيرا في داره من مكان إلى مكان، وينشد قول أبي العتاهية لا يصلح النفس إذ كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال. يقول جميعا ماذا يقول العتاهية؟ لا يصلح النفس إن كانت مدبرة، طبعا في نسخة ابن كثير وفي نسختك مدبرة بفتح الباء. إذ كانت بماذا عندك؟ بالفتح. أنا عندي في نسختي مكسورة. يعني إذا كانت النفس مدبرة، أنا بقول لك في نفس مقبلة في نفس مدبرة. إيش عن نفس مدبرة؟ يعني تشعر بالفتور والملل. طبعا أحيانا تجد نفسك مقبلة فتجد نفسك عندك نشاط وحيوية، لكن أحيانا تجد نفسك مدبرة، يعني شاعر بفتور بملل. لما تشعر النفس بالملل يقول أعطوها من طرائف الحكم حتى تروح عنها. فهو استشهد بهذا البيت على ضرورة أن الإنسان مثلا إذا صنف أو أعطى درسا أو محاضرة أن تكون المحاضرة متنوعة في طريقة الطرح، يأتي بشيء من الكتاب من السنة، شيء من الأشعار، شيء من القصص، لأن سبحان الله النفوس لها إقبال وإدبار. فإذا كانت النفس مدبرة فالذي يصلح لها ماذا؟ أن تنوع عليها حتى ماذا؟ تشعر بالأريحية ويعني أنها تجتني من بساتين متعددة. طيب. وجعلت شيخ مرسافون إن هنا مدبرة تكون بنفس معنى مدبرة يعني. وأنا هذا لذلك ما عرفت لماذا قال مدبرة، أنا هذا اللي أشكل علي. نعم. قال وجعلت ما تضمنه هذا الكتاب من ذلك خمسة أبواب، فالباب الأول في فضل العقل وذم الهوى، والباب الثاني في أدب العلم، والباب الثالث في أدب الدين، والباب الرابع في أدب الدنيا، والباب الخامس في أدب النفس. وأنا أستمد الله تعالى حسن توفيقه ومعونته، وأستودعه حفظ موهبته بطوله ومشيئته، وهو حسبي من معين وحفيظ. إذن أعطى لك فصول الكتاب، أولا في فضل العقل، ثانيا في أدب العلم، والباب الثالث في أدب الدين، والرابع في أدب الدنيا، وأخيرا في أدب النفس. تمام. يعني كأنه سيعلمك كيف تتعامل مع الدين، كيف تتعامل مع الدنيا وسياستها، وكيف تسوس أخيرا نفسك لتصل بها إلى بر الأمان. نعم. قال رحمه الله باب فضل العقل وذم الهوى. اعلم أن لكل فضيلة أسة ولكل أدب ينبوعة، وأس الفضائل وينبوع الآداب هو العقل. نعم. لكل فضيلة أساس ولكل أدب منبع ينبع منه، وأساس الفضائل وينبوع الآداب هو ماذا؟ عقل. كما قلت أن تفكر إذا رزقت عقلا، العقل هو آلة الوصول إلى الآداب والفضائل. نعم. قال الذي جعله الله سبحانه للدين أصلا وللدنيا عمادا، فأوجب التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه، وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم، وجعل ما تعبدهم به قسمين، قسما وجب بالعقل فوكده الشرع، وقسما جاز في العقل فأوجبه الشرع. هنا يعني سنجد الماوردي، لماذا قلت لكم أن الذي يظهر لي أن الماوردي متأثر نوعا ما بالمعتزلة؟ لاحظوا هنا ماذا قال. قال وجعل الدنيا مدبرة بأحكام، يعني أن الدنيا إنما تدبر بأحكام العقل، وألف به أي أنه جعل ألف بسبب العقل بين الخلق. يعني ما هو الذي يحقق الألفة بيننا؟ العقول، العقل ونضجه هو الذي يجعلنا نتآلف. فإذا فقدنا العقول الرشيدة سنتخاصم ونختلف. فهو يعطيك فضائل العقل لما قال الذي جعله الله تعالى للدين أصلا، يعني باعتبار على طريقة المتكلمين أن أول ما يعرف به الله ما هو؟ العقل. أن الله يعرف وجوده بالعقل، فإذا عرفت وجوده اتبعت شرعه. طيب، وللدنيا عمادا، أي هو عماد الدنيا، لأنه به تقوم بيعك وشراءك وتدبيرك لمنزلك ولزواجك ولدراستك. ولذلك فأوجب التكليف بكماله. أنت عندما تصل إلى حد معين من العقل يجب التكليف، صح؟ اللي هو مسميه إحنا إيش؟ البلوغ. فأوجب التكليف بكماله، يعني إذا اكتمل العقل لمرحلة معينة وجب ماذا؟ التكليف. هاي المرحلة المعينة شو بنسميها إحنا في أصول الفقه؟ البلوغ. البلوغ هو مظنة اكتمال العقل. وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه. الدنيا إنما تدار بالعقل، تمام، في السياسة والاجتماع والأمور اللاحياتية، وألف به بين خلقه، فبالعقل نتآلف ويحصل الاجتماع والالتقاء مع اختلاف هممهم ومآربهم. يعني ما أننا نختلف في هممنا ومآربنا ومشاريعنا الحياتية، فأنت تريد تكون مهندس، هذا يريد يكون مزارع، هذا يريد أن يكون طبيب، هذا يريد أن يكون كذا، وهذا يريد أن يحصل، وهذا يريد يتزوج فلان، وهذا مع اختلاف الهمم والمآرب، لكننا عقولنا تجعلنا نتقارب ونتآلف ونتعايش فيما بيننا. طيب، إذن وألف به بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم. فالناس في الدنيا ليسوا شيئا واحدا وفكرا واحدا وطريقة واحدة، وإنما يحصل التآلف بسبب هذا العقل الذي يرشدهم كيف يتصالحون ويتعايشون. ثم قال: وجعل ما تعبدهم به قسمين. لاحظ، يقول ما تعبدنا الله به على قسمين: قسم وجب بالعقل. طبعا هذه عبارة على طريقة المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين يقولون بماذا؟ بأن هناك واجب عقلي وأن هناك جائز في العقل. هذه عبارات اعتزالية، الواجب في العقل والجائز في العقل، تمام. المهم لا يهمنا كثيرا الآن يعني مناط ما هو كيف يفكر الماوردي، هل هو يفكر فعليا على طريقة الاعتزال أو لا، لكن هذه العبارات على طرائقهم. أنه هناك شيء قال وجب بالعقل، أن المعتزلة ماذا ترى؟ ترى بالتحسين والتقبيح العقلي، فيقولون إذا أدرك العقل، تمام، أن هناك مصلحة عظيمة في شيء فإنه يوجبه، وإذا جاء بعد ذلك النص الشرعي ليوجب هذا الشيء فالنص الشرعي أكد ما أوجبه العقل، أكد ما أوجبه العقل، فالعقل عندهم يوجب. وإذا رأى العقل أن الشيء لا تصل مصلحته إلى الضرورات وإنما مصلحته ضمن الحاجيات أو التحسينيات، فإنه يجوز تشريعه. ثم بعد ذلك نأتي ننظر هل الشرع قال بتشريعه أو لا. فالمهم يقول: فما تعبدنا الله به قسم وجب بالعقل وجاء الشرع فأكده، وقسم جاز في العقل أن يأمرنا الله به وأوجبته الشريعة. فهو لم يوجب بالعقل، لا، العقل جوز فقط لكن الشريعة هي التي أوجبته. فبالتالي قال: وكان العقل بالتالي عليهما عيارا. إيش يعني عيارا؟ أنت عندك عيارا هنا، يعني كأن العقل في النهاية هو المعيار في كليهما، سواء فيما أوجبه العقل وأكده الشرع أو ما جوزه العقل ثم ماذا؟ أوجبه الشرع. ما معنى وكان العقل عليهما عيارا؟ هو الأصل ترى في كليهما، هكذا هو يقول الماوردي، يعني لأنه هو الأشياء التي تعبدنا الله بها، لاحظ ماذا يقول، الأمور التي تعبدنا الله بها إما أمور أصلا أوجبها العقل والشرع إنما أتى مؤكدا لها. قال يعني، وطبعا هنا يعني بعض الشراح يكون قصد مثل معرفة الله سبحانه وتعالى، لا، لكن أنا أعتقد أن هنا لا، هو يقصد ما هو أوسع من ذلك، يقصد على طريقة الاعتزال قليلا. وهناك أمور جوزها العقل فمن ثم أوجبها الشرع، ففي كلا الأمرين أنت تحتاج للعقل في كل ما تعبدك الله به، تمام، لأن العقل إذا حكم بأن الشيء مفسد من كل الوجوه هل يجوز أن يأمر الله به؟ لا. العقل إذا حكم أن الشيء مما هو خارج عن القدرة البشرية يسمى ماذا؟ يسمى لا طاقة لك به، هل يمكن أن يجيبه الشرع؟ لا. بالتالي العقل هو الذي يحدد الأمور التي يمكن أن يجيبها الشرع. العقل هو المعيار، إذا قال معيار، عيار، إيش عيار؟ معيار يحدد ما الذي يمكن أن يكون تكليفا أو ما يقبل أن يكون تكليفا وما لا يقبل أن يكون تكليفا. فلذلك جعل العقل هو عيارا على التعبدات الشرعية. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. طيب الآن من البداية، من بداية قراءتنا لهذا الكتاب أيها الكرام، المورد ضعيف في إيراد الأحاديث، يعني هو خبرته بالأحاديث رديئة جدا من حيث الصحيح والضعيف منها، لذلك سيورد كثير من الأحاديث الضعيفة والأحيان قد تكون موضوعة، فلا تأخذ يعني حكمه على الأحاديث حكما يعني صحيحا. يعني أكثر، دعونا نقول أكثر ما أورده في هذا الكتاب من الأحاديث إما ضعيف أو موضوع أو منكر أو شيء من ذلك، فهو حاله للأسف كحال الغزالي كما قال، يعني بضاعتهم في الحديث لم تكن بضاعة قوية. نعم. قال: وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن لكل شيء دعامة ودعامة عمل المرء عقله. مثلا الحديث الأول ضعيف أيضا: لكل شيء دعامة ودعامة عمل المرء عقله، يعني لكل شيء عمود يستند إليه، والعمود الذي يستند إليه عمل المرء عقله، أيضا هذا حديث ضعيف. قال: فبقدر عقله تكون عبادته لربه. أما سمعتم إخبار الله تعالى عن قول الفاجر: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومرؤته خلقه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. قال: وقال بعض الحكماء. إيش يعني هذا الكلام؟ لا، شوف، هذه كلها كما قلت لكم هو هكذا أسلوبه، أولا يأتي بالكتاب والسنة كما قال في مقدمة الكتاب، ثم يأتي بالأقوال والخطرات والأفكار التي قالها الحكماء. مثلا ماذا يقول الحسن البصري؟ ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما. ما معنى إلا استنقذه به يوما ما؟ يعني هو يريد أن يقول إذا ربنا أعطاك عقل، هذا العقل سينقذك في يوم ما من مصيبة أو بلية. ما استودع الله أحدا عقلا، هذا العقل وديعة من الله عندنا. ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما، يعني في يوم من الأيام ستحتاج هذا العقل لتخرج من بلية أو من مصيبة أو لتعالج موقفا معينا. طيب. قال: وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. وقال بعض البلغاء: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان: يزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. لاحظوا ماذا يقول: يزين الفتى في الناس صحة عقله. إيش اللي بيخليك مميز عند الناس؟ صحة عقلك. وإن كان محظورا عليه مكاسبه، إيش يعني وإن كان محظورا عليه مكاسبه؟ وإن كان يعني هذا العقل لم يرزقه الغنى. بعض الناس من أعقل الناس بس هو فقير، صح؟ فمعنى محظور أي محجور عليه قضاء وقدرا، محجورا عليه قضاء وقدرا مكاسب هذا العقل. يعني الله عز وجل أعطاك عقل راقي ورائع، لكن سبحانه لحكمة حجر عليك مكاسب هذا العقل، يعني لم يجعلك غنيا موفور المال والسعة في دنياك، لا، وإن كان عقلك في أعلى المراحل. طيب. يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. والعكس بالعكس، ما الذي يشينك بين الناس؟ قلة عقلك. حتى ولو كنت ابن وزير ولا ابن فلان ولا ابن نسب الفلاني أو العشيرة الفلاني، لا يهم إذا كان عقلك رديء. يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجري علمه وتجاربه، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الأشياء شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. إذا ربنا أعطاك العقل كملت أخلاقك وحوائجك. نعم. قال: واعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات، وقد انقسم قسمين: غريزي ومكتسب. الآن بما دون نتكلم عن العقل وأهمية هذه النعمة العظيمة في حياتنا، لأن العقل هو آلة الرشاد، سيبدأ بتقسيم العقل. العقل ينقسم إلى عقل غريزي فطري وإلى عقل مكتسب تكتسبه مع مرور الأيام والسنين. تمام. سنبدأ بتعريف العقل الغريزي. ما هو العقل الغريزي؟ يعني هنا سيبدأ كتابه بشيء من التصورات الوجودية الفلسفية حتى يفهمك ما هي طبيعة العقل. قال: فالعقل غريزي ومكتسب. دعونا نبدأ بالعقل الغريزي. فقال: قال: فالغريزي هو العقل الحقيقي وله حد يتعلق به. العقل التكليف. الحقيقي يعني هو الأساسي اللي أصلا به يمتاز الإنسان على الحيوان. نعم. قال لا يتجاوزه إلى زيادة. لذلك قال وله حد يتعلق به التكليف. اللي هو ما هو هذا الحد سميناه قبل قليل؟ البلوغ. يعني لأن البلوغ على طريقة الأصوليين نحن مش قلنا أن الشريعة لا تعلق الأحكام إلا على الوصف الظاهر المنضبط، صحيح؟ وإن كان هذا الوصف الظاهر المنضبط هو مظنة لحكمة خفية غير ظاهرة أو غير منضبط. الآن العقل شيء خفي، صحيح؟ يعني مش إشي محسوس أنت تراه في الخارج، هذا شيء في النفوس. فلما كان خفيا الشارع لم يقل يجب التكليف إذا نضج العقل، إنه أنت هنا علقت الحكم على شيء غير منضبط وغير ظاهر. ما معنى إذا نضج العقل؟ طب وهذا ينضج عقله عند كذا، هذا ينضج عقله عند كذا، كل واحد فينا قد ينضج عقله، هذا على 12، هذا على 13، هذا على 10. هذا فالشريعة جاءت خلص بوصف ظاهر ومنضبط يحكم الجميع. ماذا قال؟ إذا بلغت وجب عليك التكليف، لأن البلوغ هو مظنة وعلامة اكتمال العقل الأساسي. نعم. قال لا يتجاوزه إلى زيادة ولا يقصر عنه إلى نقصان. المعنى لا يتجاوزه أي أن التكليف لا يتأخر أكثر من البلوغ ولا يأتي قبل البلوغ. فهمتم؟ إذا لا يتجاوزه أي بدك تركز فيها، يعني هناك حد للعقل نسميه نحن البلوغ يناط به التكليف، فلا يمكن للتكليف أن يتجاوز هذا. منقول والله فلان بلاغ بس لسه مش مكلف، خلاص إن شاء الله على 20 بتكلف زيادة، يعني خليه على 20 لا على البلوغ ده يتكلف، ولا يقصر عنه إلى نقصان، يعني ولا يمكن أن تكلف قبله. فهل يحق لنا أن نأتي لصغير عمره 7 سنوات 8 سنوات نقول والله ما شاء الله والله مصحصح خلاص خليه مكلف؟ لا، الموضوع مش هكذا، هو ليس يعني أن تزيد وتنقص فيه كما تشيء كما تشاء. خلاص هناك حد معين وضعه الله، حد التكليف. لذلك أي قانون وضعي يأتي يقول اليوم حد التكليف 18 سنة نقول له هذا غير معتبر شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى وضع حدا للتكليف وهو البلوغ، فليس لك أن تزيد كما أنه ليس لك أن تنقص. فلا نكلف، لا نجعل التكليف يتأخر لفوق البلوغ ولا نجعله مبكرا قبل البلوغ، خلاص البلوغ هو مناط التكليف. نعم. قال وبه يمتاز الإنسان من سائر الحيوان، فإذا تم في الإنسان سمي عاقلا وخرج به إلى حد الكمال، كما قال صالح بن عبد القدوس إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم ثناؤه. قال وروي عن الضحاك في قوله تعالى لينذر من كان حيا أي من كان عاقلا. قال واختلف الناس فيه وفي صفته، يعني هنا لاحظ أنه جعل هنا الضحاك فسر الحياة بماذا؟ بالعقل، لينذر من كان حيا، لأنه أنت أيها الإنسان حياتك الحقيقية بماذا؟ بعقلك. هذه الحياة بالمعنى النفسي خلينا نقول. نعم. قال واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتى. لا سيدخل فيه يعني تعريفات سريعة قد لا تهمك كثيرا، لكن جيد أن تكون مطلع عليها. ما تعريف العقل الغريزي؟ ما هو العقل الغريزي؟ اختلفوا على قولين ابتداء. هل العقل الغريزي هو عبارة عن جوهر مادة محسوسة، أو العقل الغريزي عبارة عن صفة من الصفات؟ هذا هو بداية خلافهم. هل العقل الغريزي هو مادة، شيء مادي محسوس، أم هو صفة من الصفات؟ الآن أيها الشباب بدك تفرق بين العقل والدماغ. الدماغ باتفاق الجميع هو شيء مادي عضوي في الإنسان، أما العقل إشي بيختلف عن الدماغ، تمام؟ إذن اختلفوا، هل العقل الذي تكلم عنه القرآن فلا تعقلون لو كنا نسمع أو نعقل، ما هو العقل؟ فالفلاسفة الأقدمون جماعة أرسطو طاليس وهؤلاء كانوا يرون أن العقل شيء مادي محسوس، وبناء عليه تأثر الفلاسفة من الإسلاميين بنظرية الفلاسفة اليونانيين، وأصبحوا يتكلمون عن وجود العقل وأن الله خلق العقل والعقل أصبح 9 عقول والعقل الفياض، وهي الأمور بتكلم فيها ابن سينا وما شابه ذلك، لأنهم أصلا متأثرون بطريقة الفلاسفة الأقدم أن العقل شيء محسوس، وبالتالي هناك عقل يفيض على عقل وعقل، ومر معنا قضية أن جبريل هو عقل وأنه أفاض على النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من أفكارهم، وهذا قول خاطئ. فالعقل ليس جوهرا، يعني ليس شيئا محسوسا، وإنما هو صفة. العقل عبارة عن ماذا؟ عن عرض، يعني صفة في الإنسان، ممتاز. وهذا أيضا نصره شيخ الإسلام بن تيمية وبيّن بطلان قول الفلاسفة في قوله بأن العقل جوهر ومادة محسوسة. العقل صفة في الإنسان وليس جوهرا ومادة، تمام؟ فالدماغ شيء والعقل شيء آخر. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فهنا يتكلم القرآن عن العقل باعتباره صفة وليس باعتباره مادة محسوسة في الإنسان. هنا سيبدأ الماوردي يشير سريعا وباختصار صفحة ونصف فقط يعني عن تعريفات العقل الموجودة، فقال قال واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتى، فقال قوم هو جوهر لطيف يوصل، قال قوم هم الفلاسفة، هو جوهر يعني مادة محسوسة، لطيف لطيف يعني خفي، مش مادة جوهرية موجودة في الأسواق تباع تذهب تشتريها، لا مادة محسوسة خفية في الإنسان، تمام. قال يفصل به بين حقائق الأمور، ومن قال بهذا القول اختلفوا في محله، فقال طائفة منهم محله الدماغ لأن الدماغ محل الحس، وقال طائفة أخرى منهم محله القلب لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس. وهذا القول في العقل بأنه جوهر لطيف فاسد من وجهين. الماوردي يقول هذا كلام فاسد من وجهين، أحدهما قال أن الجواهر متماثلة فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يجيبه سائرها، ولو أوجب سائرها ما يجيبه بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. طيب الآن أنت قطعكم على قول بأنه فاسد صحيح، لكن لما تأتي بتستدل على فساده تستدل بدليل فاسد صحيح، يعني كون مع الماوردي نتفق على أن العقل ليس جوهرا ليس مادة محسوسة، إحنا وياه متفقين صحيح، لكن سنختلف في الاستدلال. هو استدل بدليل فاسد على أن العقل ليس مادة، ماذا قال؟ قال الجواهر متماثلة. كيف يعني الجواهر متماثلة؟ كيف أن الجوهر حتى لو أتينا على طريقة المتكلمين لأول جوهر لأول ذرة، قضية أن الجواهر يعني المادة يسموها الأم يسموها الجوهر الفرد وهو المادة المحسوسة الأولى التي منها تتشكل المواد، كيف النواة في علم الفيزياء خلينا نسميها النواة مع أنها هي مش النواة، تمام بس هي مش النواة، بس أنا حتى أقرب الصورة يعني. فالجوهر اللي هو بيسموه النواة، يقول النواة متماثلة في كل الأشياء، فيقول هو ماذا؟ الجواهر متماثلة فلا يصح أن يوجب بعض الجواهر أشياء وأمور، مثلا التمييز بين الأشياء ومعرفة الحسنات والسيئات، لا يصح أن يوجب بعضها شيئا لا يوجبه سائرها، فلو أوجب ولو أوجب سائرها ما يوجب بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. طبعا اخواننا شوي يتحملون شوي فلسفة شوي بعض القضايا يعني، هي بس ان شاء الله في البداية يقول لك الان شو بقول لك الماوردي، النواة متماثلة في كل النواة التي شكلتني وشكلت الحائط والجدار وما شابه ذلك، كل هذه النواة متماثلة، وهذا كلام خطأ بس بدي امشيها. أو يقول النواة وهي الجواهر متماثلة، بالتالي لا يصح ان تكون نواة توجب أشياء وطرائق ونتائج لا توجبها نواة أخرى. طيب ولو أوجب سائرها، تمام، لأن قال فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه سائرها، ولو أوجب سائرها ما يوجبه بعضها فإن هذا سيوجب أن يكون لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. هو السؤال، هل العقل هو شيء زائد عن وجود الإنسان ولا العقل هو نفس الإنسان؟ لا، العقل شيء زائد يعني شيء في الإنسان وليس هو نفس الإنسان، صحيح؟ العقل شيء في الإنسان وليس هو ذات الإنسان. فيقول الماوردي باب الاختصار، لو كانت سائر الجواهر توجب ما يوجبه بعضها فأنا جسدي عبارة عن جواهر كثيرة، تمام؟ فلو كانت سائر الجواهر توجب ما يوجبه بعضها لاكتفيت بوجود الجسد عن وجود العقل، لأنه العقل ماذا يوجب؟ العقل يوجب، مش وقال قبل شوي، الفصل بين المعلومات وإدراك حقائقها. الآن بشكل عام ما وظيفة العقل؟ خلينا نقول العقل ماذا ينفع في حياتك؟ أنه تميز به الحقائق وتحكم به بالتصورات والتصديقات بين الحق والباطل، هذا هو موجب العقل. فيقول لك لو كان العقل جوهرا فإن الجواهر متماثلة فلا يوجب بعضها شيئا لا يوجبه سائرها، بالتالي أنا جسدي مليء بالجواهر، فلو أوجب طب إذا قلنا لا يوجب بعضها شيئا يختص به لا يوجبه سائرها، إذن ماذا سننتج؟ إنه أن الكل يوجب نفس الشيء، فبالتالي أي نوى وأي جوهر يجب أن يؤدي نفس النتيجة، القدرة على إدراك الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. وإذن بالتالي ماذا سيحصل؟ إذن أنا أصلا جسدي مليء بالجواهر، إذن الجسدي بدون أصلا وجود شيء مختص اسمه العقل هو عبارة عن جواهر، وسيستطيع هذا الجسد أن يميز الحقائق وأن يعرف الصح من الباطل بدون وجود قدر زائد اسمه العقل. طبعا هذا كله كلام فاسد، هو ليش أنتم متغلبين؟ شو بحكي قاعد الموردي؟ إنه هو بانيها على فكرة أن الجواهر متماثلة وأن ما يوجبه وأن بعضها لا يختص بإيجاب شيء لا يوجبه سائرها. مين قال هذا الكلام؟ فهمت علي؟ ولما تقول أنت الجواهر متماثلة فلا يصح أن يوجب بعضها، أن ينتج بعضها مثلا أثر لا يوجبه سائرها. مين قال هذا الكلام؟ ما المانع أن بعض الجواهر تنتج أشياء بعض لا تنتجها أشياء أخرى؟ مين قال أن لا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه سائرها؟ فهذا هو مشكل. آه عمر، أظن المواد هون لا يقرب ويلزمهم يعني بناء على يعني تتنزل معهم بناء على العقل إنه جوهر ويلزمهم هذا اللازم. آه لا ما تمام لا هو ما بقول، بس بقول لك إذا قلنا أن العقل جوهر فالجواهر متماثلة. طب أنا مشكلتي في أصلا هذا التفكير، هو يلزمه هو لا أصلا ما وردي ومعنى يرى أن العقل صفة، بس هو عم يلزمهم إنه إذا قلتم أن العقل جوهر فسيلزمكم في النهاية أن تقولوا لا حاجة للعقل. ليه؟ لأنه الجسد سيكفي عن العقل. ليه؟ لأنه الجواهر متماثلة، فما أوجبه هذا الجوهر يوجبه هذا الجوهر، ما أنتجه هذا الجوهر ينتجه هذا الجوهر، وبالتالي أصلا البدن عبارة عن جواهر، وبالتالي هو يستطيع أن ينتج ويحصل ما يحصله العقل. ليه؟ لقاعدة الجواهر متماثلة في إنتاجها وما توجبه. وهذا كلام غير صحيح لكن هو متأثر بطريقة المتكلمين. نعم. طيب شيخنا، يعني هذا أشعر أنه يمكن أن يقال في سائر أعضاء الإنسان. أحسن. الكبد، الكبد جوهر، لو قال لي الكبد ليس جوهرا قلت له لا، لو قلت عفوا قال الكبد جوهر قلت له ليس جوهرا، لأنه لو قلت أنه جوهر لكانت الجوهر متماثلة وبقية الأعضاء تؤدي نفس المؤدة. أحسنت. فلذلك هذا الكلام قضية أن الجواهر متماثلة هذا كلام فاسد، فقضية فلا يصح أن يوجب بعضها ما لا يوجبه سائرها، ولو أوجب سائرها ما يوجبه بعضها لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله. هذا الدليل كله دليل ركيك يقوم على طرائق من طرائق المتكلمين بتماثل الجواهر، وهذا ليس بصحيح. حتى لا نطيل، الدليل الثاني قال: والثاني أن الجوهر يصح قيامه بذاته، فلو كان العقل جوهرا لجاز أن يكون عقل بغير عاقل. نعم. القضية الثانية مما يميز الأشياء المحسوسة، الجوهر خلينا نقول هو المحسوس عموما، ما يميز الجوهر المحسوس سواء النواة ولا أكبر من النواة، ما هو؟ أن الأشياء المحسوسة بطبيعتها توجد وحدها في الخارج، صح؟ لا تحتاج أن تكون ضمن شيء. أي شيء محسوس الأصل فيه، هيك يقول، الأصل فيه أن يكون ماذا؟ قادر أن يقوم بنفسه في الخارج. يعني بكرة بتنزل على السوق بتقول لهم بدي عقل، في حدا عنده عقل ببيع؟ تأخذه. ليه؟ لأنه الشيء المحسوس هو عبارة عن ماذا؟ شيء له وجود خارجي يمكن أن يشار إليه هذا العقل، هاي شايفينه، وبالتالي يمكن أنك تتعامل معه كما أتعامل أنا مع هذا الكأس، وأخذه وأبيعه واشتري. هكذا طبيعة الجواهر، أنها قائمة بنفسها ليست محتاجة أن تقوم في شيء آخر. طب هل العقل هكذا أمره؟ هل العقل عبارة عن مادة محسوسة أنا أنظر إليها هكذا من الخارج وأتعامل معها وأمسك وهكذا وبعدين أدخله وبعدين أطلعه وبعدين أروح أنزل أشتري من السوق وبعدين أبيعه على فلان؟ بدك شوية عقل، بدك كذا؟ لا يتعامل معه. العقل لا يوجد إلا داخل الإنسان، فهذا هو الدليل الذي أجده أصوب أن يستدل به الماوردي. نعم، هذا كلام صحيح، أن لو كان العقل شيئا محسوسا لأمكان تعامل معه. يعني مثلا الدماغ، كيف عرفت أن الدماغ شيء محسوس يا شيخ عمر؟ رأينا، بقدر أطلعه أشق جمجمة إنسان فأخذ الدماغ وأنظر إليه في الخارج وأتعامل معه، صحيح؟ فلذلك الدماغ شيء محسوس، أنا أستطيع أتعامل معه ككتلة لحمية، لكن العقل يلا أعطيني كيف سأتعامل معه وأخرج من داخلك وأضعه في الخارج وأصبح أنظر إليه، لا يمكن. فهذا كلام صحيح، أن الجوهر طبيعة الأشياء المحسوسة أنها تقوم بذاتها، يمكن أن تخرجها وأن تشير إليها، تمام؟ فلو كان العقل جوهرا لجاز أن يكون عقل بغير عاقل، يعني لجاز أن يكون لك إشي في الخارج اسمه عقل يباع ويشترى بدون وجود الإنسان العاقل، كما جاز أن يكون لك جسم بغير عقل. مش في ناس مجانين بس أجساد موجودة؟ فهذا جسم، الجسم شيء محسوس يمكن أن يشار إليه مع أنه ما فيش في عقل. قال فامتنع بناء على هذين السببين أن يكون العقل جوهرا، الأول نحن لا نوافق عليه لكن الثاني عموما أوافق عليه. نعم. قال وقال آخرون العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. طيب هذا التعريف الثاني، التعريف الثاني والثالث الذي سيطرحه هو بناء على أن العقل صفة. طيب. الآن إذا رفضنا أن العقل مادة محسوسة سننتقل إلى شيء صحيح وهو أن العقل صفة، هذا العقل الغريزي، نحن نتكلم عن تعريف العقل إيش؟ الغريز هو عبارة عن صفة في الإنسان. كيف أنت مثلا فيك صفة الشجاعة، صفة الكرم، صفة الحياء، فيك صفة اسمها إيش؟ العقل، فيك صفة اسمها العقل، فالعقل صفة، نحن متفقون على هذا. طب هذه الصفة ما معناها؟ لو قلت لك عرف الشجاعة بتقول لي والله صفة تحث صاحبها على الإقدام في المواطن المهولة وما شاء. لو قلت لك عرف الكرم بتقول لي صفة تحمل صاحبها على بذل الندى وكف الأذى. فلو قلت لك عرف العقل باعتبار الصفة ستقول لي صفة. الآن هنا سيختلف، هنا ذكر تعريفا وقال آخر العقل هو صفة مدركة للأشياء. العقل صفة مدركة للأشياء، يعني هي صفة تمارس الإدراك، صفة تمارس الإدراك للأشياء من حولها، فتفهم شو معنى الشمس، شو معنى قمر، شو معنى طاولة، شو معنى كذا، تفهم الآيات والأحاديث والأخبار وتفهم المسائل الرياضيات والفي، مدركة للأشياء على ما هي عليه من حقائق، يعني ما هي حقيقتها في الخارج. الآن ما رأي الموردي في هذا التعريف لصفة العقل؟ قالوا هذا القول، اقرأ. قال وهذا القول وإن كان أقرب مما قبله فيبعد من الصواب من وجه واحد، وهو أن الإدراك من صفات الحي، والعقل عرض يستحيل ذلك منه، كما يستحيل منه أن يكون ملتذا أو أليما أو مشتهيا. ما رأيكم بانتقاد الماوردي لتفسير العقل بهذه الطريقة؟ إذن الآن ما هو إذن تفسير العقل الآن الثاني؟ أنه صفة تستطيع أن تدرك الأشياء من حولها، صفة تستطيع أن تدرك. الموردي بيقول يعني هذا التعريف أكثر منطقيا من تعريف الفلاسفة للعقل بأنه جوهر، بس منتقد من وجه واحد، ما هو؟ أن الإدراك، أنت قلتم أن العقل هو صفة مدركة، صفة تمارس إيش؟ الإدراك. هو يرى الموردي أن الإدراك من صفات الأحياء، والصفة الصفة ليست حية، فكيف تقول الصفة مدركة؟ يقول الماوردي الإدراك من صفات الكائنات الحية، وهذه صفة، فهل يجوز أقول الصفة مدركة؟ الصفة ليست كائن حي، الصفة تقوم في الكائنات ليست هي بنفسها كائن حي، فكيف تقول الصفة مدركة للحقائق من حولها؟ هنا أنا سأناقش بعرف شك نقاش شوي، هل الإدراك فعلا هو من صفات الكائنات الحية؟ يعني هل يمتنع أن يكون هناك شيء غير حي لكن لديه قدرة على ممارسة الإدراك؟ لا بس هيك نقاش من باب مفتوح. يعني أنا أتفضل. شيء له عقل أو غير، وليس له عقل، يعني عملية الإدراك مركب مش جزء واحد مسؤول عنه. مستقل بذاته. يعني قصدك أن العقل ليس مستقل ولو كان صفة لكن ليس مستقلا بذاته بالإدراك، لكن هل هو الآلة الأساسية في هذه المهمة؟ يعني هل هو الجزء الأهم والأساسي؟ فهمت هذه الفكرة؟ أنا فاهم عليك أنك تريد أقول العقل صفة، هيا أقولها العقل وهو صفة، هل هو مدرك ولا الإدراك هو شيء مركب من عدة أمور؟ أنت تقول لا أستطيع أن أخذ العقل مدرك، لأن الإدراك شيء مركب من عدة أمور، لكن أنا الآن بهمني كأصل هل هو مدرك؟ هل هو فيه قدرة على الإدراك؟ يعني حتى أسمى أنه مدرك؟ هذا هو النقاش. عمر شيخ، يمكن أن يقال أنه العقل يدرك لكن بالاستفادة من أمور أخرى، فالحواس هي التي تدخل عليه مدخلات معينة. صحيح، البصر والسمع بعطيك ماشي، ثم العقل هو الذي يعالج هذه الأمور فبأنه لا يدرك. شوف الآن احنا شوف، أنا بدي نناقش مع الموردي لما قال أن الإدراك من صفات الحي، هنا موطن النقاش بينه وبين الموردي. الموردي يقول عملية الإدراك تحتاج إلى حياة، والعقل صفة، هي مش حياة، يعني هي ليست شيء حي، بالتالي لا يمكن أن يمارس الإدراك. خلينا نناقش الموردي هنا. الموردي يقول أن الإدراك من صفات الأشياء الحية، الإدراك عملية تقوم بها الأشياء الحية، والعقل إحنا اتفقنا أنه صفة، إذن هو مش كائن حي، فكيف تقول أن العقل مدرك؟ تمام؟ يعني كيف أقول لك التفكير عملية حيوية تقوم بها ماذا، أو عملية ذهنية تقوم بها كائنات حية، فهل يمكن أن تقول أن الكأس أن الشجاعة مفكرة؟ هل يمكن أن تقول أن القوة مفكرة؟ لا، لأن القوة مش كائن حي، بالتالي وصفها أنها مفكرة وصف غير دقيق، أن التفكير يحتاج إلى حياة. فهكذا يقول الماوردي، الإدراك يحتاج إلى حياة، والعقل عبارة عن صفة، الصفة ليست حية، بالتالي لا يمكن أن يمارس الإدراك. طب مثلا الحاسب الآلي أو الجوال لو دخلت عليه معلومات ألا يقوم بتحليلها؟ طب أليس هذا مثلا نوع من الإدراك مع أنه هذا مش كائن حي؟ إن أنا نقاشي معه، هل الإدراك فعلا يحتاج إلى حياة؟ أو هو يتكلم عن نوع، يعني الإدراك ما هو؟ هو الوصول إلى الشيء، صحيح؟ الوصول إلى المعنى بتمامه، بشكل يعرفه المناطق. طب أنا ممكن أعطي معلومات لللابتوب، واللابتوب يقوم بتحليلها وبالتالي يعطيني نتائج، طب هو مش أدرك هكذا؟ مش الأقوى من ذلك، الشمس والقمر يعني لها مواعيد في الضوء والشروق. لسه خلينا أقول الإدراك، خلينا أعتبر عملية تحليلية، أحكي بجوز هذيك أشياء مسخرة، خلينا نقول عمليات تحليلية، اللابتوب والجوال وما شابه ذلك، ألا يقوم بعمليات تحليلية؟ ألا أدخل عليه معلومات فيقوم هو بتحليلها وبالتالي بناء عليها بيعطيني نتائج؟ أليس هذا مستوى من مستويات الإدراك وإن كانت هذا اللابتوب أو الجوال ليس حيا؟ يعتبر جوهر، بس هم الإشكال إنه كيف العرض يكون في عرض. ما هو هي نفس الفكرة أنت في النهاية. نعم، هو اعتراض، لا لاحظ، هو اعتراضه أنها ليست حية، قال لأنه ماذا قال؟ أن الإدراك من صفات الأحياء، والعقل عرض يعني لا يوجد فيه حياة، مش لأنه يعني عفوا الجماد هو برضو ليس حيا، وقضية أنه شيء ليس حيا هذا يشترك فيه الجواهر التي ليست حية، وما قال لأنه والإدراك من صفات الجواهر. لو قال كذا كلامك صح، لو قال والإدراك من صفات الجواهر والعقل عرض تمام بمشي، بس هو لا، هو يقول العقل الإدراك من صفات الأحياء، يعني الجوهر الحي، تمام. فبالتالي أنا اعتقادي أنه هذا الكلام يحتاج إلى نظر، وأنه ما في مانع أن نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفة قادرة على ممارسة التحليل اللي بنسميه إدراك، فهي مدركة. يعني ما المانع أن نقول أن العقل صفة وهذه الصفة هي عبارة عن قوة في النفس، ربنا أعطاها مزية التحليل للأشياء والنظر فيها، فهي مدركة من هذا الجانب، يعني مدركة أي تستطيع أن تمارس الإدراك حتى ولو كانت عرض، تستطيع أن تمارس شيء من أشكال هي العمليات التحليلية الذهنية. فأنا أتعامل مع حاسوب وهو يقوم بعملية الإدراك، أتعامل مع وكلها ليست حية، فهل هناك مانع حقيقي من القول بأن العقل صفة وهذه الصفة تمارس عملية الإدراك؟ هل هناك مانع من أن نقول ذلك؟ بس هذا فقط للنقاش، مش مو... يعني بدناش نطول الموضوع فيه ومش حفلتنا، وهذا بس ذكرنا اعتراضه يعني سريعا. قال قال: وقال آخرون من المتكلمين: العقل هو جملة العلوم الضرورية، وهذا الحد غير محصور لما تضمنه من الإجمال وتناوله من الاحتمال، والحد إنما هو بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال. طيب، ذكر تعريف آخر. البعض قال العقل ما هو؟ هو صفة، لكن ما هو هذه الصفة التي يعبر عنها بالعقل؟ قال بعض المتكلمين: هي ما جملة العلوم الضرورية. تعرف في إحنا العلوم فيما يسمونها المسائل الضرورية العقلية، الضرورات العقلية. الضرورات العقلية، ما هي الضرورات العقلية شيخ حذيفة؟ زي إيش؟ أعطينا أمثلة على ضرورات عقلية. مثلا عدم اجتماع النقيضين في مكان واحد، أن الجزء جزء الشيء لابد وأن يكون أصغر من كله، تمام؟ مثلا إيش برض؟ مثلا أن السبب له مسبب، مثلا أن أول مسبب ناتج عن سبب، تمام؟ هذه تسمى الضرورات العقلية اللي الطفل يكبر وهي معه. الآن تلاقي طفل يكبر ويصير صف أول وثاني وثالث، كلنا مشتركين كبشر في ما يسمى بضرورات عقلية يتفق عليها العقلاء جميعا، إلا من خرج عن حد العقلاء وصار زي السومرية والبراهم، هذولا مش محسوبين معنا. لكن الوضع الطبيعي أن العقلاء من أقصى الأرض إلى شمالها إلى جنوبها جميعا نكبر، بيصير عمرنا 5-6 سنين، وفي هناك ضرورات عقلية مشتركة بيننا جميعا، تمام؟ إيش هاي؟ طبعا هاي الضرورات العقلية فيها خلاف فلسفي، هل ربنا أودعها في داخلنا قبل ما يخلقنا، يعني خرجنا إلى الدنيا وهي معنا، ولا الطفل أول 2-3 سنين تبدأ تتشكل لديه الضرورات العقلية مما يراه ويتلمس من العالم حوله، لما يبدأ ينظر إلى قطرات الماء ويبدأ ينظر إلى الأشياء تتشكل لديه الضرورات العقلية، طبعا بشكل أنت ما بتشاهده حسيا لكن يحصل ضمنيا. هذه مسألة فلسفية، الضرورات العقلية هل هو شيء ربنا خلقه معانا؟ البعض يقول لك لا، لأن الله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بالتالي كلمة لا تعلمون شيئا عامة، تشمل الضرورات العقلية والمكتسبات العقلية، كل شيء، عرفت؟ ولذلك الذي يظهر أن أكثر المحققين المدققين يرون أن الضرورات العقلية تنشأ مع الإنسان في سنواته الأولى، تمام؟ طب هي فيها خلاف، بس أنا بقول لك أكثر المحققين في هذا الباب يرون أن الضرورات العقلية تنشأ تبدأ تتشكل فيك مع سنواتك الأولى. مش بتلاقي سبحان الله الطفل لما يبدأ ينظر الأشياء من حوله بتلاقي ابنك عمره 2-3 سنين بحلك في شيء نص ساعة، ولا هذا شو بيسوي قاعد؟ طلع على قطرات ماء، ماسك الكاسة بيعمل فيها، بيطلع فيها، بينزل فيها، سبحان الله. يقول هو ينظر ليبدأ يفهم ضرورات العقل، يعني تبدأ تتشوف، مش عالم وساته عمره 2 سنين، بس هو ضمنيا يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان منذ 2-3 سنين وهو يبدأ يشكل ضرورات العقل. وبالتالي بتلاقي ابنك صار عمره 3 سنوات بيصير يفهم إنه هاي ما بتدخل في هاي لأنها أكبر منها، صح؟ ما بيعملها ليه؟ لأنه بلشت تتشكل، جرب مرة مرتين فهم إنه الصغير لا يدخل إلا يعني يحتاج إلى شيء أكبر منه حتى يدخل فيه، هذا يبدأ ينمو معك في سنواتك الأولى. المهم، فبعض المتكلمين قالوا في تعريف العقل ما هو العقل الغريزي، لأن نتكلم عن العقل الغريزي، قالوا هو صفة. ماذا تمثل هذه الصفة؟ هي تمثل العلوم الضرورية التي تتشكل معنا منذ طفولتنا. فالعلوم الضرورية التي تتشكل معنا منذ الطفولة هي التي تسمى العقل الغريزي. فالواحد نصف الاثنين هذا هو العقل الغريزي، هي نفسها المسائل الضرورية، أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر، نعم، هذا هو العقل الضروري. العقل الغريزي، فالعقل الغريزي إذن عند هؤلاء ما هي؟ هي نفس العلوم الضرورية الموجودة في أذهاننا، فهمتم؟ هي نفس العلوم، وهذه عبارة عن صفات، هي مش جواهر، هي عبارة عن صفات، لأن هي مسائل ذهنية. فهذه المسائل الذهنية هي صفات، هي نفسها تسمى العقل الغريزي. فهنا ماذا قال الماوردي في هذا التفسير؟ هل وافقهم على هذا التفسير؟ هل العقل الغريزي هو نفسه العلوم الضرورية التي تشكلت معنا منذ طفولتنا؟ قال: وهذا الحد، يعني هذا التعريف غير محصور، إنه هو يعني المشكلة التي اعترض بها ما هي؟ إنه هو غير جامع ولا مانع، يعني أنت في النهاية انت ممكن تعتبر انه هذا الشيء من العلوم الضروريه، انا ما اعتبرهش من العلوم الضروريه، لان بعضها بتكون نسبي صحيح، ممكن شيء انت يعني كما هو يقول لك غير محصول، فيش اتفاق عام على كل المسائل التي تدخل تحت العلوم الضروريه، انه يقع في النقاش الفلسفي خلاف هل هذا الشيء من الضروري لا ولا مكتسب بعدين، في نقاش. هو يرى هذا الحد غير محصور لما تضمنه من ايش، من الاجمال، انه شو هي العلوم الضروريه التي تتشكل معنا منذ الصغر، اعطيني يلا شو هي المسائل، ماشي اتفقنا اجتماع النقيضين لا يجوز، الكل اكبر من، طب شو غيرها، بتلاقي في النقاش الفلسفي مختلفين بينهم. فهو يقول لك هذا مجمل، هذا كلام يعني لا يعتبر تفسيرا واضحا، والحد لا بد وان يكون مبينا للمحدود بما ينفي عنه الاجمال والاحتمال. ما بيصير يكون الحد في اجمال واحتمالات تختلف فيها الناس، لابد اي لما تتعرف اي شيء بده يكون مسطره نتفق جميعا على فهم التعريف. طيب فالان سنذهب الى التعريف اللي اختاره الماوردي اخيرا، فقال: وقال اخرون وهو القول الصحيح ان العقل هو العلم بالمدركات الضروريه. اذا هو الصحيح عند الماوردي، قال العقل هو ماذا؟ هو العلم، والعلم معنى الادراك، تمام، العلم بالمدركات الضرورية، العلم الإدراك بواسطة المدركات الضرورية. شوف الآن هو حطك في المنتصف، طب شو الفرق بين التفسير اللي انت اعترضت عليه لما قال وقال العقل هو المدرك، وقال آخرون العقل هو جملة العلوم الضرورية، وبين تعريفك اللي انت قدمته لما قلت لا العقل هو صفة، وماذا نعني به؟ العلم بالمدركات الضرورية. العلم هنا بمعنى إيش؟ العلم هو الإدراك. إذن هو جعل العقل صفة، ماذا يقصد بهذه الصفة؟ هذه الصفة هي الإدراك بواسطة المدركات الضرورية. شو هي المدركات أو بالمدركات الضرورية ما هي؟ سيأتي الآن. المدركات الضرورية قسمين، إما الحواس وإما النفس، تمام؟ الآن لاحظوا، هو قبل شوي اعترض على تفسير العقل بأنه ماذا؟ المدرك. قال لأن لا يجوز أن نقول العقل هو مدرك، لأن المدرك لابد أن يكون شيء حي، فهو هنا لم يجعل العقل مدرك. طيب، ولم يجعل العقل هو نفس المعلومات الضرورية كما جعل المتكلمون. شو جعل العقل الماوردي؟ هو الإدراك، عملية الإدراك، الإدراك بالمدركات الضرورية هو العقل، الإدراك بواسطة المدركات الضرورية. فإذن هو ليس المدرك، هو نفس الإدراك، وهذه كلها كلام دقيق. العقل هو نفس الإدراك لكنه ليس مدرك. طب هذا الإدراك من وين إجا؟ من أشياء أخرى. عفوا، من هو المدرك؟ خلينا نقول الإنسان الحي، الإنسان الحي، خلينا نسميه، لأنك أنت حي، أنت مدرك، والعقل اللي فيك هو ماذا؟ هو إدراك، تمام؟ هو نتيجة، العقل هو إدراك، إدراك بإيش؟ بالمدركات الضرورية. قال وما هي المدركات الضرورية؟ قال وذلك نوعان. المدركات الضرورية يعني الآلات والأداء، بسموها نواقل المعرفة، اليوم يسموها نواقل المعرفة. ما هي قال وذلك نوعان، ما وقع عن درك الحواس، والثاني ما كان مبتدأ في النفوس، لأنه ما كان مبتدأ في النفوس هو الذي ينتج معنا منذ طفولتنا، وما كان بإدراك الحواس هو أي شيء تأخذ بالحواس حتى وأنت كبير وأنت عمرك 20، لأنه الحواس تعطيني معلومات ضرورية في حال كانت حواس سليمة، لما يكون بصرك سليم وشفت شيء أمامك هذا ضروري إدراكي له، صح ولا لا؟ أنا ما بشك إنكم موجودين، ليه؟ لأني أدركت هذا بالبصر، تمام؟ ولما الشيخ يحكي جملة أنا ما بشك، أو لا، أنا بكون ضرورة أدركتها، لأنه السمع جيد فيش فيه مشاكل، البصر جيد، فنواقل المعرفة وأساسها البصر والسمع، عندما تكون نواقل المعرفة سوية تماما فإنها تعطي معلومات ضرورية. هذه المعلومات التي وصلت من خلال الحواس، تمام، وأدركتها وأدركتها. إدراكها يسمى ماذا؟ عقلا. العلم بالمدركات الضرورية. قال شيخنا بس نعم الآن إذا يعني إذا حملنا الباء على الواسطة نعم يعني كيف سيوجه مع أنها اسم مفعول مدركات مش مدركات يعني لأنه البصر مدرك والذي دخل من خلاله مدرك. البصر هو المدرك هو الآلة والذي دخل من خلاله إيش المسألة التي دخلت أو الصورة هي إيش مدركة. فكون العلم بالمدركات الضرورية مش ضرورة تخليها باء واسطة ممكن تخلي العلم بماذا بالمدركات الضرورية مش ضرورة تخليها باء السببية بواسطتي خلي العلم بالمدركات معرفة الضرورية. طب ما هي المدركات الضرورية من أين تحصل؟ إما بواسطة الحواس وإما بواسطة النفس. طب شيخنا بس عفوا نعم. القول الذي قبله هو اعترض أنه اعترض على جعل العقل مدركا أن يكون مدرك. طب في الحالة الأولى إذا اعترضنا عليه أين الإدراك حصل إذا اعترضنا على في جملة الإنسان زي ما حكى أخونا إنه هو العقل اللاصق هو المدرك تمام. هنا في هناك نواقل معرفة في هناك نواقل معرفة قد يكون الماوردي يرى إنه حتى نواقل المعرفة فيها حياة. هذا يحتاج إلى أنك تقعد معه أكثر مع الماوردي لتفهم عليه أكثر فلسفته في الحياة. لكن هو يرى أن الأعضاء هذه التي قائمة في الإنسان هي التي فيها الحياة. مش أقول لك جسمه فيه حياة فالسمع فيه حياة والبصر فيه حياة وما شابه ذلك هي المدركة. والعقل هو الذي حصل على إيش على الإدراك. فالعقل هو الإدراك والجواهر اللي في داخل الإنسان الحي هي حية بالتالي هي مدركة. فهمت؟ فلذلك قال العلم فكأن العقل هو نتيجة. العقل كأنه أصبح عند المورد ما هو هو الإدراك المحصل النهائي. هذا الإدراك بمدركات ضرورية. طب كيف نحصل على مدركات ضرورية؟ قال إما من خلال الحواس وإما من خلال ماذا؟ النفس. طبعا هنا سأحتاج أيضا أن ننظر هل الماوردي هو مع من يرى أن المعلومات الضرورية الأولى أولية خلقت معنا ولا تشكلت للطفل بمرور سنواته الأولى؟ لأن هذه مواقف متباينة جدا وأنا لم أقف على رأيه فيها. فالمهم قال فأما ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المرئيات لاحظ نعم المدركة بالنظر. فالمرئيات هي المدركات. فهم المرئيات هي المدركات الأشياء التي تراها هي مدركات بواسطة البصر دخلت من بواسطة البصر فكأنها وصلت إلى ماذا خلاص علمناها علمي بها إدراكي بها يسمى عقلا. إذا هناك صورة في الخارج دخلت بواسطة ماذا البصر لما دخلت بواسطة البصر أصبحت إيش مدركة. هذا الإدراك اللي حصل في داخلك إنه أنا أرى أمامي عمر هذا الإدراك هو الذي يسمى ماذا عقلا. هذا الإدراك هو الذي يسمى عقلا. فالمدرك هو الكائن الحي بواسطة نواقله والإدراك هكذا يرى والإدراك الذي حصل بواسطة الأدوات والآلات هذا الإدراك الذي حصل هو هذا الإدراك هو الذي يسمى عقلا. فكأن العقل إذن على رأي الماوردي هو نتيجة لما حصل ودخل من خلال النواقل المعرفية وهو السمع والبصر. أنا الآن سمعت صوتك صحيح فحصل في داخلي إدراك إنك أنت قلت كذا وكذا وهذا الإدراك الذي حصل في باطنك هو شيء صفة وعبارة عن ليس شيء محسوس هو صفة. هذا الذي يسمى عقلا غريزيا عنده. طيب خمس عقل أن هذا يكون تعريفا للعقل بالمعنى العام العقل الغريزي هو يتكلم عن العقل نوعين غريزي ومكتسب. مكتسب سيأتي نعم. قال والأصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم والأجسام المدركة باللمس. لذلك الحواس الخمس تسمى في نظرية المعرفة نواقل معرفة هي نواقل تنقل إلى الداخل والمعرفة تحصل في داخلك. طبعا وين تحصل في داخلك هذا نقاش هل تحصل في جهة القلب ولا في الدماغ ولا القلب متصل بالدماغ، هذا جانب آخر. طيب قال فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم ثبت له هذا النوع من العلم. إذن فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء اللي هي المرئيات والمسموعات والمطعومات لحصل له علم، يعني إدراك، ثبت له هذا النوع من العلم وهو العقل الغريزي يريد أن يقول. تمام. قال لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. إيش يعني هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول أن الإنسان يسمى عاقلا عقلا غريزيا حتى بالقوة، يعني حتى ولو لم يستعمل حواسه. تمام. أسا في إنسان بيجوز جالس طول عمره مغمض عينيه مسكر دينيه مش مستعمل لسانه ولا فمه وجالس في هالدار، هل نقول هذا عاقل عنده عقل غريزي؟ نعم، حتى لو مش مستعمل أعضائه ونواقل المعرفة لديه. ليه؟ لأن العبرة إن أسميك عندك عقل غريزي ولا لا هو لو إنك استعملتها هل ستدرك بها؟ لو يقول لك لو استعملتها سأدرك بها، خلاص إذن أنت تعتبر ماذا؟ عندك العقل الغريزي. ولو كنت أنت الآن غير مستعمل لكنك عاقل من جهة لو أنك لو أردت استعمالها لا أحسنت استعمالها ولا نقلت إليك، إذن أنت عاقل بالقوة. فرق بين من يعقل بالفعل بالقوة. بالفعل إنه الآن رأيت شيئا فأدركته، أما الآن ممكن أنا طول عمري مغمض عيني فلم يدخل شيء إلى عقلي، بس أنا عاقل بالقوة لأنني لو أردت لفعلت ولحصل لدي العلم والإدراك. نعم. قال وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن شيء لا يخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لا يخلو من حدوث. هاي يسموها إيش سميناها؟ الأنواع الضروريات العقلية التي تنشأ مع الإنسان منذ الطفولة. يعني مثلا من القواعد من المعلومات الضرورية أن الشيء إما موجود أو معدوم، هذا أكيد متفق عليه يعني بين العقلاء. طيب قال وأن من المحال اجتماع الضدين، اجتماع الضدين أو النقيضين من مثلا. نعم. وأن الواحد أقل من الاثنين، أنه مثلا الواحد نص الاثنين، في حدا بيشك فيها من العقلاء؟ هذا الطفل الصغير يعرف، هاي تسمى هذه أنت لم تدخل من نواقل المعرفة الخارجية على رأيه. أنا الذي أشعر به أنه يرى أن هذه كانت مع الإنسان منذ خرج إلى الدنيا، يقول هي مسألة نقاشية. الذي يظهر لي أن الموردي يرى أنها لا، أنها خرجت معك إلى الدنيا مع الفطرة، إن الواحد نصف الاثنين وإن الجزء أكبر من أقل من الكل، وأن فطرية يعني مع النفس. الذين لا، في هناك طائفة من المحققين يقولون حتى هذه لا، نشأت من خلال الحواس منذ الصغر بس أنت ما شعرت فيها، فما في شيء اسمه شيء نشأ مع النفس من البداية، والأمر فيها قريب عموما. بس هذه يهتمون فيها في مناقشة الملاحدة وما شابه ذلك في الإلحاد المعاصر، يهتمون بالضروريات العقلية الأولية، هل هي نشأت مع الإنسان وربنا خلقها معه ولا تشكلت منذ سنواته الأولى، يعني إلى بعض الأبعاد النقاشية عنده. نعم. قال وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. تمام. وإذا صار عالما بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسمي بذلك تشبيها بعقل الناقة. بالتالي هذا هو الحد الأدنى من العقل، هو سمي العقل الغريزي اللي لو ما كان عندك ستسمى ماذا في عرف الناس؟ مجنون. يعني أقول لك هذا هو الحد الأدنى من العقل اللي إذا فقدته أصبحت تسمى في عرف الناس مجنون، يعني خلاص، وبالتالي يسقط عنك التكليف. نعم. قال وسمي بذلك تشبيها بعقل الناقة لأن العقل يمنع الإنسان من. طيب لا خلاص، الحمد لله خلصنا كل النقاش الفلسفي، نرجع الأمور السهلة يا جماعة. العقل لماذا سمي عقلا؟ أخذ من عقال الناقة. ما هو عقل الناقة؟ ربطها. فالعقل سمي عقلا لأن وظيفته في حياتك أن يربطك. العقل سمي عقلا لأن وظيفته في حياتك أنه إيش يعمل؟ يربطك عن سفاسف الأمور وعن الأخلاق الرديئة وعن السلوكيات المشينة. فإذا كان العقل لا يربطك فأنت لا تملك عقلا وإنما تملك هوى. قال لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت. نعم. كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت. ولذلك قال عامر بن عبد قيس إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. أحسنت. قال وقد جاء لذلك ابن تيمية والغزالي يرون أن العقل الغريزي أن العقل يمكن يعرف بعدة أمور. يعني الغزالي وابن تيمية ما ضيقوهاش زي الماوردي بهذه الطريقة. قالوا العقل له عدة إطلاقات حقيقة بالاستقراء. من معاني العقل يقول ابن تيمية من معاني العقل وكذلك هو الغزالي قال قبله العمل بالعلم. فذلك الذي يعمل بعلمه إيش يسمى؟ عاقل. صحيح فلان عاقل يعمل بعلمه. وإنسان يعلم ولكن لا يعمل يقول فلان غير عاقل مع أنه عنده علم عنده إدراكات اللي بيحكي عنها الماوردي. فيقول من ذلك هذا عجبني يعني في كلام نقلوا عن من؟ عن عبد شجاع عبد القيس نقلوا عن عامر بن عبد القيس لما قال إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت العاقل. يعني إذا منعك عقلك عن التصرفات غير الرشيدة أنت العاقل. إذا لاحظ أن عامر بن عبد القيس لم يجعل مناط العقل فقط هو المعلومات بل جعله ماذا؟ العمل بالمعلومات. أنه إيش قال؟ إذا منعك عقلك عما لا ينبغي عندئذ سمي حالك عاقل. أما أنا بعرف الإشي غلط وبعمله قل ليش عن حالك عاقل؟ هيك بدي أقول لك. حتى لو عندك علم ماشي جزاك الله خير عندك علم عندك علم بالمدركات على طريقة الماوردي بس هذا العلم هل أنتج عملا؟ هل منعك عقلك من الحرام؟ هل منعك عقلك من السفة؟ والله ما منعني. إذن حتى لو كان عندك العلم بس أنت هذا العلم لم ينتج عمل إذن أنت لست عاقلا. طبعا المراد لست عاقلا يعني لم يكتمل عقل. نعم. قال وقد جاءت السنة بما يؤيد هذا القول في العقل وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل. قال وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا أثبت محله في القلب لأن القلب محل العلوم كلها. قال الله تعالى يعني هذا برضو إطلاقات شيء كل من نفى أن يكون العقل جوهرا فإنه أثبت وجوده في القلب هذا الإطلاق منه غير صحيح لأن البعض قال العقل صفة لكن وجوده في الدماغ. البعض قال العقل صفة ووجوده في القلب زي ما أنت بتحكي يا ماوردي. والبعض يقول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل صفة وجوده في القلب وله اتصال بالدماغ يعني كعمليات لا نعرفها بالتفصيل لكن له اتصال بالدماغ بشكل من الأشكال. لذلك أنت أصلا عادة لما تتكلم عن التفكير والتعقل أنت دائما تشيل دماغك. هذا يدل أن العقل حتى لو قلنا نعم صحيح كلام وجوده في القلب لكن له اتصال بالدماغ بشكل من الأشكال. نعم. قال لأن القلب محل العلوم كلها. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فدلت هذه الآية على أمرين أحدهما أن العقل علم والثاني أن محله القلب. أنه قال إيش فتكون لهم قلوب يعقلون بها كأن يعقلون معناه إيش يعلمون بها. وهذا اللي خلى الماوردي يختار في تفسير العقل أنه ماذا العلم. العقل هو العلم لأنه رأى القرآن يستعمل العقل بمعنى العلم بالمدركات الضرورية. نعم. قال وفي قول الله عز وجل يعقلون بها تأويلا أحدهما يعلمون بها والثاني يعتبرون بها فهذا جملة القول في العقل الغريزي. قال لذلك بنكون انتهينا الحمد لله من العقل الغريزي. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من العقل وهو العقل المكتسب اللي هو إيش يا شيخ عبد الرحمن اللي أنت بتكتسبه مع الحياة شوي شوي ويبقى الإنسان يكتسب العقل إلى أن يموت. طب كيف يكتسب الإنسان العقل؟ أنا الحمد لله إحنا جميعا عندنا عقل غريزي تمام؟ وهو العلم بالمدركات الضرورية. لكن بدنا ننتقل للعقل المكتسب واللي هي عادة ما نسميها معلومات الحياة وخبرات الحياة وتجارب الحياة وأفكار الحياة التي بها تصبح أنضج وأفهم وأكثر مرونة وبها تعرف ما يصلحك وما لا يصلحك وما يناسبك وما لا يناسب. فقال قال وأما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي وهو ثقابة المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكر وليس لهذا حد لأنه ينمي إن استعمل. ما معنى هو نتيجة العقل الغريزي؟ يعني أن العقل الغريزي ينبني عليه العقل المكتسب. لا يمكن أن يوجد عقل مكتسب إذا ما فيش أساس فيش عقل غريزي تبني عليه. المعلومات الضرورية اللي اكتسبتها في العقل الغريزي أنت هي اللي بتبني عليها ماذا؟ الأشياء المكتسبة بعد ذلك في الحياة. ولذلك يقول وهو نهاية المعرفة وصحة السياسة يعني أن تصل إلى نهايات المعارف وصحة السياسة في أمور دنياك وإصابة الفكر. وهذا ليس له حد. الآن العقل الغريزي شو حده؟ البلوغ. العقل الغريزي يريد أن يقول لك حده البلوغ لأنه به مناط التكليف، لكن هذا العقل المكتسب حد مثلا 40 سنة 50 سنة ولا لا حد له؟ لا حد له أبدا، ويتفاوت الناس فيه. فقد تجد شخص عمره بالعشرين ولكن عنده عقل مكتسب أعلى من شخص عمره 60 سنة، فهذا ليس له حد. أقول الله عند هذه السن بيصير عندك عقل مكتسب؟ لا. قال لأنه ينمي إن استعمل وينقص إن أهمل، ونماؤه يكون بأحد وجهين. لأنه هذا العقل المكتسب من وين بيجي؟ إنما ينمو فيك إذا استعملت دماغك. بعض الناس العقل زينة، مش بقول لك العقل زينة، السائلة مفهومين يا شيخ عمر صح؟ إنها ذم وإنها مدح. العقل زينة إحنا بنحكي، في واحد فعلا عنده العقل زينة، يعني حاطه على جنب في الدار مستعملوش، يضلوا ينظفه بدهش يستعمله، هو زينة من زينة المنزل، هذا ذم. وفي هناك العقل زينة بمعنى المدح، هو الذي تتزين به اللي هو بتستعمله ويحكم بالتالي أعمالك وأقوالك. فهذا ما يريد أن يقوله الماوردي، أنه هذا العقل المكتسب إنما يحصل بالاستعمال، أنك بتشغل دماغك بالدراسة بالقراءة بطلب العلم النافع حتى بالاشتغال بالأمور الحياة. وفي هناك إنسان بطال كسول ملول لا يقرأ ولا يحضر مجالس علم ولا يتعلم، فقط شغال على هالجوال يلعب مع هالناس يستهزئ ويتهكم مجالس اللغو، فشيء طبيعي أنه عقلك المكتسب سيبقى صغيرا. طيب، فقال لك الآن خلينا نحن نحكي مع ناس عاقلين هدفها النجاح في الحياة، كيف ينمو عقلك المكتسب؟ كيف ينمو العقل؟ اليوم بتلاقين بعمل لك دورات كثيرة وكذا، وكيف تنمي عقلك وكيف، وبقول لك إياها باختصار الماوردي كيف ينمو العقل في الإنسان. فقال قال إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعرضه مانع من هوى ولا صاد عن شهوة كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنك. طيب، أولا أول طريقة حتى ينمو عقلك كثرة الاستعمال. لذلك الناس الذين يقرؤون بشكل صحيح ويجلسون مع العلماء ويقرؤون القرآن بكثرة وتفسيره ويتدبرون، ويقرؤون السنة وتفسيره ويتدبرون، ويدرسون ويتعلمون، في العادة بتجد، أقول لا حتى لسه على البعد الديني، حتى الناس المتعلمة عموما حتى في الأمور الجامعية وكذا، تجدوا أكثر في العادة بالأخير أكثر قدرة على اختيار الأشياء الجيدة من الإنسان الجاهل اللي حياته ما تعلم ولا دخل مدرسة ولا تعلم في مكان ولا عند شيخ ولا عند أستاذ. صح؟ أنت مباشرة حتى بتفرق بينهم، بتقول هذا واضح أنه متعلم. ليه؟ من طريقة تعامله بتطلع عنه واضح أنه هذا مش متعلم. يعني ليه؟ من هوجائيته وفوضويته في الحياة. فيقول أول شيء ينمي العقل المكتسب كثرة الاستعمال، بشرط إذا لم يعارضه مانع من هوى. لأنه إذا أنت بتستعمل عقلك لكن الهوى هو الغالب ما استفدناش كثير. فالمراد الاستعمال المعرفي المعياري اللي لا يكون بقالب الهوى، إذا لم يوجد مانع من هوى ولا صاد من شهوة. مثال ذلك كالذي قال كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنك. ذوي الأسنان من هم؟ كبار السن. كبار السن الآن كبار السن عندهم حنكة صح؟ ودائما بقول لك خذ من تجارب جدك، خذ من تجارب المشايخ الكبار. ليه؟ انه في حنكه. طب من وين اجت الحنكه للكبار؟ لماذا دائما بيعلمونا ابائنا انه خذ الحنكه من الكبار؟ من وين اجت المحذيفه؟ كثره الاستعمال للعقل خلتهم يعرفوا اشياء اللي عمره 15 16 ما بيعرفها. صحيح. ولذلك لما يكون عندك طفل او شبه مراهق ما يسمى اليوم، تلاقيه بيعاندك بتقول له يابا ترى ما تعمل هيك، يقول لك لا شو فيها ترى ما راح يصير إشي. تقول يابا أنا عمري 60 أو 40 أو 50، أنا عارف راح يصير هيك وهيك. أنت عندك استعملت عقلك كثير فأنت عارف عواقب الأمور. هو لأنه لسه ما استعمل عقله كثير بتلاقي ماذا مصمم إنه هذا الشيء لا ينتج هذا الشيء. فدائما إحنا لابد إنسان يستعين بالكبار لأصحاب الخبرات سواء في البيئات الدعوية أو العلمية أو إنه هي هؤلاء عندهم استعمال كبير، وهذا الاستعمال الكبير أعطاهم عقل مكتسب. نعم. قال بكثرة التجارب وممارسة الأمور، ولذاك حملت العرب آراء الشيوخ حتى قالوا المشايخ أشجار الوقار ومنابع الأخبار، لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهم، إن رأوك في قبيح صدوك وإن أبصروك على جميل أمدوك. جميلة هاي العبارة، المشايخ أشجار الوقار، يعني هم رأس الوقار أشجار. نعم. و وقالوا عليكم بآراء الشيوخ، فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبر وتصدت لأسماعهم. يعني بقول لك عليك بآراء الشيوخ كبار السن، إنه هذا الشيخ حتى ولو كان مش ذكي، لو فقدوا ذكاء الطبع يعني حتى لو ما كانش ذكي كثير في حياته، لكن على الأقل مرت عليه 100 قصة وقصة وألف حكاية وحكاية، فبعطيك ولو لم يكن من ذكاء عقله بس من تجربة حياته وما مر عليها من الأخبار. نعم. قال فقد مرت على عيونهم وجوه العبر وتصدت لأسماعهم آثار الغير. تصدت يعني تعرضت لأسماعهم آثار الغير، يعني حوادث الدهر. آثار الغير هو اسم لماذا؟ لحوادث الدهر، فبالتالي سمعوا كثير باختصار. تصدت لأسماعهم آثار الغير، يعني سمعوا كثيرا من حوادث الدهر، إنه فلان صار معه كذا وفلان صار معه كذا وفلان عمل هيك وصار كذا، سمعوها كثير، فبالتالي ينقلوا لك تجربة تنمي عقل. فإذا أول طريقة لتنمية العقل كثرة الاستعمال. نعم. قال وقيل في منثور الحكم من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. ليه زادت قوة عقله؟ تجارب. نعم. وقيل فيه لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبت. إيه والله كثير من الشباب يضلوا يعفرت في سن العشرين، صح؟ يا ابن الحلال لا تعمل شيء بده يعمل يا فلان، مصر الأيام إذا ربنا كتب له عمر كفيل أن تؤدبه، لأن الأيام تجعلك تستعمل عقلك كثيرا كثيرا، وبالتالي مع الوقت ستصبح تفهم أخطائك اللي كانت في سن العشرين أو هذا. لكن الجيد برضو أنك يكون عندك الشيء الثاني اللي سيأتي إليه، يعني أنه ما تتعلمش من كيسك كثير برضو يعني. نعم. وقال بعض الحكماء كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة، وقال بعض البلغاء التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل. الغرة اللي هي التصرفات اللي فيها رعونة هي ثمرة الجهل. نعم. قال وقال بعض الأدباء كفى مخبرا عما بقي ما مضى، وكفى عبرا لأولي الألباب ما جرب. جميل. ما معنى هذا الكلام يا الله مشايخ؟ كفى مخبرا عما بقي ما مضى، شو يعني أديب؟ لا ما مضى يعني الأخبار الماضية ما يسنن الله تتكرر. الأخبار الماضية أنت من خلالها راح تفهم تقريبا ماذا سيحصل في المستقبل. نعم. أحسن. يعني لماذا لا قال لا بد من أن ننظر في فاعتبروا يا أود الأبصار؟ لماذا الاعتبار؟ لأن الاعتبار يجعلك تفهم أنه ما سيحصل في الظالمين وما سيحصل هنا وما هو مشابه لما حصل في الماضي. نعم. وقال بعض الشعراء ألم ترى أن العقل زين لأهله ولكن تمام العقل طول التجارب. ولكن تمام العقل طول التجارب. لذلك لو فكرنا لماذا الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم على 40؟ يعني بعض الناس قد يقول لماذا ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في عز الشباب في 30 مثلا؟ مش هذا راح يكون أدعى في قوة بدنه ومشاركته في الحروب؟ لماذا بعثه الله على 40؟ احتمال النضوج العقلي اللي هي انه النبي عليه الصلاة والسلام مر بخبرات في الحياة وتجارب وشاف قريش وايام العرب والقبائل وكيف تتشكل والتحالفات وكيف تنعقد و حتى اذا وصل الى مرتبة ان ينبأ اصبح قادرا على ممارسة قيادة الشعوب والامم والسياسة الشرعية. صحيح. بخلاف كثير من الشباب حتى ولو كان فيهم صلاح لكن لضعف خبرتهم تجدهم قادوا جماعات اسلامية حرقوها وحرقوا أتباعهم. ليه؟ ما عنده خبرة الحياة. لكن اللي وصل لأربعين وكان مثل النبي عليه الصلاة والسلام يتاجر وينظر ويدخل في حلف الفضول ويشارك ويرى الناس في محافلهم العامة والخاصة، خبرة حياة طويلة ثم نبئ تجعله أكثر قدرة على ماذا؟ على التعامل مع الناس وأطباعهم، ويكون قراراته رزينة وهادئة وتفاعلاته تفاعل. صحيح. بخلاف الشاب اللي لو عنده صلاح وخير وحاب يغير في الناس بس يكون ما عنده خبرة الحياة بيستعجل في كثير من قراراته فبيدفع هو والناس وأتباعه الثمن معه. نعم. وقال آخر إذا طال عمر المرء في غير آفة أفادت له الأيام في جريها عقلا. قال وأما الوجه الثاني فقد يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة وذلك جودة الطريقة الثانية لنمو العقل. الطريقة الأولى هي لنمو العقل المكتسب كثرة الاستعمال، وهذا بالتالي مع مرور الأيام عقلك بيكبر بيكبر إن شاء الله. لذلك كثير من المسائل أنت عفوا لما تكون في بداية طلبك للعلم إدراكك لها لسه برضو زي بعد 20 و30، ولذلك المشايخ الكبار الربانيين الذين لم يغلب عليهم الهوى ليش دائما يقول لك يجب طاعتهم؟ يجب أن تمسك غرزهم، لأنه مع مرور الأيام مساحة نظرتهم للمسائل والقضايا وحياة الأمة أوسع من نظرتك أنت يا أيها الشاب المبتدئ. أنت بدك الأمور تحل بسرعة، بدك النصر يأتي بساعتين، بدك الحياة كلها تمشي، لكن ذاك الشيخ مساحة عذره، مساحة فهمه، مساحة نظرته للأمور واسعة. وليس كل ذلك من القراءة، بل جزء كبير منها ماذا؟ تعاملات الحياة. ولذلك العالم الرباني يجب طاعته إذا كان ربانيا، وليس لطالب علم مبتدئ أن يتسلق عليه وأن ينتقده وأن يستعلي عليه. حتى لو أنت الآن مش عاجبك رأيه اتهم نفسك، أو على الأقل اسكت لعله ينظر لك في المستقبل كثير من الأمور اللي أنت ما كنت شايفها. طب الطريقة الثانية لنمو العقل قال فرط الذكاء، وهذا ربما شيء يعني فيه جانب من يعني الموهبة الوهبة أن يهبك الله سبحانه وتعالى ذكاء يختلف عن ذكاء الآخرين. إذن فقد يكون بفرط الذكاء أنه ربنا عز وجل أعطى فلان منسوب ذكاء يختلف عن منسوب ذكاء فلان يختلف عن منسوب ذكاء فلان. تمام. قال وحسن الفطنة وذلك جودة الحدس في زمان غير ممهن للحدس. إيش يعني؟ إيش يعني؟ الآن هو عرف لك ما معنى حسن الفطنة وفرط الذكاء. قال وذلك هو جودة الحدس في زمان غير ممهن للحدس. شو بدي يعني؟ إيش يعني فرط الذكاء هو جودة الحدس في زمان غير ممهن للحدس؟ الآن جودة الحدس يعني هي الجودة في التخمين وتحديد الأمور. طيب. والزمان عادة لا يعطيك مجالا لأن تتخير وتظن. طيب. فجودة الحدس ستمنعك من التخمين الخاطئ أو في ضيق الوقت. يعني إنسان عنده حدس في عمر لا يسمح له عادة في الحدس في زمان يعني في عمر معين. يعني كلامك معقول نوعا ما، معقول يعني أحد الأفهام المتوقعة. أيوه. بيئة عقلاء؟ لا، زمان غير ممهل. لا دون التساس المنطقي. أيوه اللي هو شو بنسميه إحنا بنسميه في عرفنا بالقطع الطاير. تمام. يعني في واحد بده يأخذ فترة من المهلة حتى يصل للنتيجة بتعرف فيها، وفي واحد لجودة ذهنه عنده بسموه سرعة بديهة، تسأله بجاوب، لا يحتاج إلى أن يتمهل ويخمن ويفهم ويتفكر وما شابه ذلك. تمام. فالذي يظهر لي أن الحدس، يعني حتى أن البعض يقول الحدس بالمعنى الأول يختلف عن الحدس بالمعنى الثاني، مشتكرها مرتين، يقول لك جودة الحدس يعني جودة البديهة في زمان غير ممهن للحدس، يعني غير ممهن للتفكير والتحليل. يعني أنت هاي المسألة بدك تفكر فيها بشكل وذكائك متوسط كم تأخذ فيها؟ 5 دقائق. في واحد ربنا فاتح عليه بلقطها دقيقة. فهذا هو اسمه فرط الذكاء وجودة الذهن، وهذا جزء من أجزاء ماذا؟ العقل المكتسب. أنه كل ما كان عقلك أو ربنا عز وجل معطيك ذكاء أكثر من غيرك، هذا بيخليك تحصل من المعلومات والأفكار ما لا يحصله غيرك. لأن غيرك ممكن هذا الكتاب بعض بده 10 سنين يقرأه صح حتى يفهمه. حتى في العلوم، بعض العلوم تجد أنه البعض بده كتاب الأجرمية صار له 5 سنين يقرأ فيه مش ضابط معه. وفي بعض الناس من قراءتين خلص يعني بلاء الكتاب، بعض الناس من قراءة واحدة. هي هكذا الفهوم. يعني هذا معنى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال فإذا امتزج هذا بالعقل الغريزي صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب. إذا امتزج هذا يعني إذا كان مع فرض ذكاء مع عقل غريزي النتيجة نمو عالي في العقل المكتسب. نعم. قال كالذي يكون في الأحداث من وفور العقل. الأحداث اللي هم الشباب الصغار. مش مالك لما رأى الشافعي شو قال له؟ إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يعني شاف هذا الشافعي واضح إنه عنده فرض ذكاء مش زي ليس كأقرانه. نعم. قال من وفور العقل وجودة الرأي، حتى قال هيب بن قطبة حين تنافر إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة. تنافر يعني تخاصم. عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة كان بينهم مشكلة، فقالوا بدنا نتخاصم لمين؟ لهرم بن قطبة أحد يعني الحكماء العرب. فقال لهم هرم، قال عليكم بالحديث السن الحديد الذهن. قال عليك شوفوا شاب غيري حديث السن بس يكون إيش؟ حديد الذهن، يعني بالقطها. طيب أنا زلمة ختيرت فماذا قالوا له؟ قال ولعل هرما أراد أن يدفعهما عن نفسه. يعني هرم كأنه يقول الماوردي ولعل هرما أراد أنه يدفعهم، أنا والله أنا فاضلكم يعني أحكم بينكم. طيب فاعتذر بما قال، لكن قال لكن لم ينكر قوله، لكن لم ينكر قوله إذعانا للحق، يعني كأن هذا استدلال بالإقرار، لما ما أنكروا عليه الاحتكام إلى حديث السن حديد الذهن، يدل هذا على أنه فعلا في بعض الشباب بكونوا صغار لكن الله عز وجل أعطاهم عقل متقد. فراحوا تحاكموا لمين؟ إلى أبي جهل. بس طلعت فكروش أبو جهل، انسى أنه أبو جهل وكان داهية. يعني كيف الكفار اليوم بتلاقي مثلا عند أمريكا هذا اللي بيفاوض تبعهم الشياطينهم هو داهية، تمام؟ يعني ولذلك هم يهتمون في أماكن اتخاذ القرار، سواء في استخبارات السي اي اي ولا غيره، ولا عندكم اليهود يهتمون بماذا؟ انه يشوفوا الاذكياء، هم اللي بده يحط رئيس موساد ورئيس شباك ورئيس كذا، مش راح يشوفوا واحد احمق غبي هو الذي سيكون في هذه المواطن. بده شخص ذكي عنده فرض ذكاء حتى يستطيع ان يكون له قدره على معالجه المواقف. فلذلك ذهبوا الى ابي جهل. فابو جهل من يعرف كيف كان يفكر، يعني حتى الشيطان تعجب من طريقه ابي جهل، مش لما تآمروا في دار الندوه كيف ماذا نفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ماذا اقترح؟ إنه نأخذ من كل قبيلة شاب فنقتله قتلة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. الشيطان ما فكر فيها، قال له والله كلامك صحيح، هذا هو الحل. إذن أبو جهل ذكي ولا مش ذكي؟ ذكي، لكن لعن الله ذكاءً قاد إلى النار كما قال الذهبي رحمة الله عليه، يعني مش مستفادش من ذكائه. نعم. قال فصارا إلى أبي جهل لحداثة سنه وحدة ذهنه، فأبى أن يحكم بينهما، فرجعا إلى هرم فحكم، وفيه يقول لبيد: يا هرم ابن الأكرمين منصبا، إنك قد أوتيت حكما معجبا، وقد قالت العرب: عليكم بمشاورة الأحداث، فإنهم ينتجون رأيا لم ينتجون، قال رأيا لم يفله طول القدم، ولو استولت عليه رطوبة الهرم. لا، ولا استولت عليه. ولا استولت عليه. إيش يعني؟ ما معنى فإنهم ينتجون رأيا لم ينله طول القدم ولا استولت عليه رطوبة الهرم؟ يعني الآن باب كبار السن بتيجي عليه لمشكلة واقعة في حياتك المعاصرة، بتلاقيه بعطيك الرأي اللي كان أيام الستينات. حجي الأمور يعني اختلفت، يعني مش راح نضلنا يعني احيانا مش دائما مشاوره كبار السن بتكون منتجه، احيانا بكون الحج عايش على عقليه الستين والسبعين والدنيا اختلفت وتغيرت. فبقول لك احيانا انت تحتاج لمشاوره الشباب، فانهم ينتجون رايا لم ينله طول القدم. يعني ما بعطيك راي من ايام الستين والسبعين قديم ما عاد يصلح لواقعك المعاصر، ولا استولت عليه رطوبه الهرم، يعني كان الهرم له رطوبه، كأنه هذه من الاستعارات الجميلة، جعل الرأي القديم الذي لا يصلح كأنه رأي هرم كصاحبه، رأي هرم كصاحبه. يقول لك لا، هذا رأي وليد الساعة يتناسب مع واقعك، وهذا تحتاج فيه بالتالي إلى شاب ذكي يولده لك. نعم. يعني شيخ ينله أقل أوضح من يفله. أنا عندي لم ينله، لم ينال هو ولا، لكن لم يفله برضه بزبط، يعني لأنه بمعنى السيف يعني تصلح. نعم. قال وقال الشاعر: رأيت العقل لم يكن انتهابا، ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. جميل هذا البيت، قال رأيت العقل لم يكن انتهابا. العقل مش إشي بتروح على السوق كل واحد يلا بأخذ شوي منه بحطه في جيبته بيروح. العقل مش انتهاب أن ينهب نهبة من السوق. قالوا ولم يقسم على عدد السنين. العقل أيضا ليس شرط أن يقسم على عدد السنين، يعني مش الإنسان يلا من 30 إلى 40 في مستوى معين، من 40 إلى 50 يلا مستوى معين، لا، بعض الناس ممكن يكون في 20 وعقله يفوق صاحب 60. إذن هو ليس مقسوم على السنوات، ربنا بيقسمه على السنوات، بل فيه جانب موهبي من الله. قالوا ولو أن السنين تقاسمته، يعني لو أن العقل مقسوم على السنين، حوى الآباء وأنصبة البنين، لكان الآباء هم اللي عندهم العقول ودائما أبنائهم ما عندهمش، مع أننا في كثير من الوقائع نجد أن الأبناء قد يكونون أعقل من الآباء. نعم. قال حكى الأصمعي قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحته وملاحته: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ قال: لا والله. قلت: لما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. والله جميل هذا الإجابة، فأسمع بيقول لهذا الشاب أنت ما شاء الله شاب ذكي، لو أعطيناك 100,000 درهم مقابل أنك تصير أحمق. قال لا ما بدي إياهم. ليه؟ قال إني بخاف إنه بسبب حمقي أضيع 100,000 درهم، فخليني ذكي وما إيش 100,000 درهم، بجيب 100,000 درهم وبيضلوا معي حتى لو تعبت فيهم شوي. نعم. قال فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج بفرط ذكائه واستنبط بجودة قريحته ما لعله يدق على من هو أكبر منه سنا وأكثر تجربة. تعال لأختي أقول له أعطيك 100,000 درهم وخليك أحمق ولك هاتهم. قال وأحسن من هذا الذكاء والفطنة ما حكى ابن قتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه ما لك لم تهرب مع أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين لم أجني فأخافك ولم يكن بطريق ضيق فأوسع لك. يعني الطريق واسع وساني بوسعك يا عمر بن الخطاب يمشي تمام. وهذا لذلك دائما أقول لك الصبيان تستطيع أن تتلمس مستقبلهم من خلال أجوبتهم في الصغار. الصبيان تعرف يعني طبعا في ده كل شيء بقدر الله، لكن من الفراسة يعني أن تنظر جواب الصبي في الصغر. عبد الله بن الزبير شو طلع؟ حدوهات العرب وأحد القادة الكبار، وأعلن الخلافة في مكة بغض النظر قراره صواب ولا خطأ، أعلن الخلافة في مكة ومنع الخلافة من الأمويين حتى حاصروا مكة، والحجاج دك مكة حتى قتله. يعني لأنه هو عقلية من الصغر هو يعرف كيف يجيب من الصغر، بخلاف يقول لك الصبيان اللي هربوا واضح أنه شخصياتهم مش قوية، بس رأوا عمر هربوا، أما عبد الله بن زبير ما هرب هو صغير، إذن واضح أن شخصيته قوية من الصغر فتتلمح إلى مستقبل قوي. نعم. قال فانظر إلى ما تضمنه هذا الجواب من الفطنة وقوة المنة وحسن البديهة، كيف نفى عنه اللوم وأثبت له الحجة، وليس للذكاء غاية ولا لجودة القريحة نهاية. قال حكي أن سليمان بن عبد الملك أمر الفرزدق بضرب أعناق أسارى من الروم فاستعفاه الفرزدق فلم يفعل وأعطاه سيفا لا يقطع شيئا. شو هاي قصة طريفة؟ الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك أتي بأسارة من الروم فقال للشاعر الفرزدق، تعرف سليمان بيتسلع الفرزدق وجرير لأنه مشاكلهم كانوا من بعض كثير، هم شعراء في البلاط الملك الأموي وكان بينهم مناوشات، فسليمان بن عبد الملك أمر الفرزدق بضرب أعناق أسارة من الروم، قال له هاي أسارة من الروم أمامك أضرب لي أعناقهم. الفرزدق مش شغل قتل ولا شغل معارك، الفرزدق ايش؟ شاعر. فاستعفى قال له لا انا ما ليش في هاي الصنعه. فلم يفعل، لم يعفي. ايش يعني فلم يفعل؟ لم يعفي سليمان، قال لا بدك تقتل. فاعطاه سيفا لا يقطع شيئا، واضح انه الفرزدق سليمان بن عبد الملك بده يستهزئ بالفرزدق، واعطاه سيف ضعيف لا يقطع لحم. فالفرزدق شاف السيف الضعيف فقال الفرزدق بل أضربهم بسيف أبي رغوان مجاشع. أبو رغوان من هو؟ هو جد الفرزدق. أبو رغوان جد الفرزدق واسمه مجاشع، تمام؟ إله سيف مميز يعني وصل في الميراث لمين؟ الفرزدق، بسيف أبي رغوان. ما اسمه أبي رغوان؟ مجاشع. أنت عندكم هكذا في النسخة؟ بعد حط بعد أبي فصل. لا لا هذا حط شيل الفصل لأنه موجود عندي نفس النسخة. لا هو أبو رغوان هو جده، كنية جده، واسمه هو إيش؟ مجاشع. أبو رغوان كنية جده واسمه مجاشع، فيه له سيف ورث مين؟ الفرزدق. فالفرزدق أنا بده يفتخر بسيف جده، قال بضربهم بسيف جدي أبو رغوان، ما بدي سيفك الرديء هذا. طيب قال يعني سيف نفسه، سيف نفسه لأنه هو ورثه من جده. قال فقام فاستل سيفه فضرب به عنق رومي منهم فنبى السيف عنه. إيش المشكلة؟ أن الفرزدق مسك سيفه مش شغل قتل ولا قتال، فضرب رومي بده يقتله، السيف نبى أخطأ وما قتل، فنبى السيف عنه لم يستطع أن يقتله. فمن ضحك كل من في المجلس على الفرزدق، فضحك سليمان بن عبد الملك ومن حوله على الفرزدق حيث لم يستطع أن يقتل روميا أسيرا أمامه. طيب فقال الفرزدق نعم. أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم؟ خليفة الله يستسقى به المطر، لم ينبو سيفي من رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر ولن يقدم نفسا قبل ميتتها، جمع اليدين ولا الصمامة الذكر. ولا الصمصامة الذكر. يعني أنا حاول أن يخرج حاله من الورط الفرزدق، أعطاهم شعر قال أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم، أصلا بصح لي إني أضحك خليفة المؤمنين، شو بدكم أكثر منه؟ أنا أصلا مناي إن الخليفة يضحك، هذا الخليفة الذي به يستسقى المطر ولا تفكروا لم ينبو سيفي لأني خايف ولا دهش، كلا، بس هذا الأسير ربنا ما قدرش أنه يموت، القدر ما أجوش الموت، يعني أنا ما أخطئت شيء. وهذا يدلك على جودة الذهن. ولماذا يأتي معي القصة الآن؟ بده يعطيك مثال على جودة الذهن، أن الفرزدق داهية بغض النظر عرف يضرب ولا لا، بس عرف يطلع حاله من الفكرة. قال ولن يقدم نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. أي إنسان ربنا مش كاتب له يموت، لو حليته مأسور وجبت سيف وحطيته على راسه، يا أخي ربنا مش مقدم له يموت، أنتوا ليش تضحكوا؟ فهمتم هو كيف بدي يطلع حاله من الورطة؟ طيب، ثم غمد سيفه وهو يقول، وضع سيفه في الغمد وهو يقول: ما إن يعاب سيد إذا صبا، ولا يعاب صارم إذا نبا، ولا يعاب شاعر إذا كبا. قال السيد إذا تصرف أفعال الصبيان لا يعاب، يعني هذا شيء قد يظهر له. والصارم اللي هو السيف إذا نبا ولم يقتل أيضا لا يعاب، ظلوا يعطيهم إشعار ليبرر لماذا، إنه شيء طبيعي اللي صار، ليس شيئا يستدعي الضحك والاستهزاء. طيب، قال ثم جلس وهو يقول: كأني بابني المراغة قد هجاني. فقال الآن جلس الفرزدق وقال: الله يستر، راح يجي جرير ويعطي في قصيدة يهجوني فيها. طبعا للأسف الفرزدق وجرير كان لسانهم على بعض مش لطيف أبدا أبدا، يعني وهذا شيء لا يجوز. المراغة هي الأتان، أتان الحمار. فهو يقول، يعني والعياذ بالله، الفرزدق يقول عن جرير يعني سيأتي ابن الأتان، يقصد جرير، ويهجوني وسيقول لي، شوف ذكاء، ذكاء الفرزدق. الآن دعك من شتائمه، أمرهم إلى الله، لكن يريد أقول لك ذكاؤه، عرف ماذا سيقول جرير من الأبيات قبل ما يأتي جرير. قال سيقول جرير في هذا البيت ماذا؟ قال: قد هجاني. فقال: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم. إيش يعني ابن ظالم؟ من هو؟ هو المهلب بن أبي صفرة، هذا أحد قادة الأمويين الكبار اللي قاتلوا الخوارج وكان رمز للقوة. فالفرزدق عم بيتخيل، بيقول هسه راح يجي جرير ويعرف أني أنا ما استطعت أن أقتل الرومي، فراح يقول لي: عرفت ليش ما قتلت الرومي يا فرزدق؟ لأنك ضربت بسيف جدك ولم تضرب بسيف المهلب، يعني بسيف كسيف المهلب بن أبي صفرة، وهذا فيه سيكون قدح له ولأجداده. شايف لما ضربت بسيف أجدادك شو سويت؟ تمام؟ أنت رجل ضعيف. الفرزدق قال الفرزدق: الله يستر، راح يجي جليل يحكي هذا البيت. لاحظ حدة الذكاء، هو مش إنه يعني بس متخيل الموقف العام، لا، هو حكى البيت الذي سيحكيه جرير قبل ما يأتي جرير. نعم. قال: وحضر جرير فخبر الخبر ولم ينشد الشعر. إجا جرير على مسجد سليمان، طبعا ما صدقوا الحوالين سليمان، عارفين إنهم زي الديك والجاج الفرزدق والجرير. قالوا: يا جرير، ترى الفرزدق صار معه كذا والسيف نبى. ولم يقولوا له أن الفرزدق توقع بيتا ستقول. مباشرة جرير قال البيت نفسه. قال جرير: اقرأ. فأنشأ يقول: بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت، ولم تضرب بسيف ابن ظالم. سبحان الله، نفس البيت اللي توقعه سيحكي. طبعا هو الفرزدق هو يقرأ عقلية جرير، لكنه ذكي جدا لدرجة أنه عارف المفردات اللي راح يستعملها. هذا قدر عالي وهائل من الذكاء صراحة. نعم. قال ثم قال: يا أمير المؤمنين، كأني بابن القين قد أجابني. فقال: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. الآن نفس الشيء، فالجرير حكى، شوفوا أنا حكيت هذا البيت، رح يوصل هذا البيت الفرزدق، وهو يلقب الفرزدق بابن القين لأنه أحد أجداده كان حداد، يعتبروها إيش؟ قال: ابن القين ابن الحداد رح يجي يقول في هذا البيت، فيقول: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم، إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. سيأتي يقول إنه إحنا ما بنقتل الأسارة، بل بالعكس إحنا بنفدي الأسارة حتى ما يكونش علينا مغارم كثيرة، حتى يعني خلص نفسه الفرزدق من الورطة. طيب، قال: فاستحسن سليمان حدس الفرزدق على جرير، ثم أخبر الفرزدق بشعر جرير ولم يخبر بحدسه. نعم، الفرزدق قيل له: ترى جرير حكى عنك بسيف أبي رغوان، بس ما حكوا له ماذا يتوقع جرير أنك ستقول. فقال الفرزدق نفس الأبيات لكن مطلعها: كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها. ضباتها يعني أطرافها، حدودها كذا، يعني ما زال يعتذر لنفسه الفرزدق، يقول: كذاك سيوف الهند تنبو أطرافها وتقطع أحيانا مناط التمائم، يعني السيوف الهندية القوية احيانا تنبو واحيانا تقطع مناطق تمام، يعني تقطع الرقاب ترى هيك وهيك يعني. طيب، ولن نقتل الاسرى ولكن نفكهم اذا اثقل الاعناق حمل المغاري، اللي هو نفس البيت اللي توقع الجرير انه سيقوله. وهل ضربه الروميه جاعله لكم ابا عن كليبا او اخا مثل دارمي؟ يعني هو يقول وبعدين يعني لو قتلت هذا الرومي يعني هو راح يطلع كليب من قبره ولا راح يرجع دارم اجداد العرب؟ خلاص يا عم رومي وضربناه وشو يعني بدي اقولهم يعني لا تكبروش القصه هذه. طيب، قال فشاع حديث الفرزدق بهذا حتى حكي ان المهدي اتي باسرى من الرومي فامر بقتلهم، وكان عنده شبيب بن شيبه فقال له اضرب عنق هذا العلج. الان بقول لك قصه الفرزدق انتشرت في الافاق وتوارثها الاجيال، حتى صار نفس الموقف في مجلس مين؟ الخليفة المهدي، تمام؟ أتي بأسرى من الروم فأمر بقتلهم، وكان عنده شبيب ابن شيبة وهذا خليفة عباسي، تمام؟ فقال لأحد الفصحاء البلغاء وهو الشبيب ابن شيبة، قال أضرب عنق هذا العلج. فقال له يا أمير المؤمنين قد عرفت ما ابتلي به الفرزدق. قال أنا مش ناقصني يعني تطلع علي سمعة كما طلعت على الفرزدق قديما. فعير به قومه إلى اليوم، إلى اليوم هو قومه بيحكوا الفرزدق ضرب أسير وما عرفش يقتله. فقال إنما أردت تشريفك، فإن قال والله أنا مش قصدي لا فعليا أورطك توريط الفرزدق وقد عفيت خلص سامحه. طيب، وكان أبو الهول الشاعر حاضرا فقال جزعت من الرومي وهو مقيد فكيف ولو لاقيته وهو مطلق، دعاك أمير المؤمنين لقتله فكاد شبيب عند ذلك يفرق يخاف يعني نعم. فنحي شبيبا عن قراع كتيبة وأدني شبيبا من كلام يلفق. قال هذا إذن شبيب أوعك تحطه في الجهاد، هذا شبيب يصلح إنك إيش خطبة شعر بس مش شغل قتال ومعارك. طيب، قال وليس العجب من خبر الفرزدق إن صح من جودة القريحتين ولكن من اتفاق الخاطرين، ولمثل ذلك قالت قال وليس العجب في قصة الفرزدق من جودة القريحتين، يعني قريحته وقريحة جرير، يعني مش العجب حدة ذكائهم، العجب الأكثر ما هو اتفاق الخاطرين، يعني كيف استطاع يحدد البيت اللي راح يقوله صاحبه. يعني جودة القريحة هذا حاصل معروف في الاثنين، لكن انك تصل لمرحله انك تعرف ماذا سيقول صاحبك بالحرف هذا شيء عجيب. لذلك هو حتى الماوردي كانه يشكك في القصه ويقول ان صحت قد يعني معقول لهالدرجه، يعني في الاحتمالات الرياضيه صعب تكون. نعم، قال ولمثل ذلك قالت الحكماء آية العقل سرعه الفهم وغايته اصابه الوهم. نعم، وليس لمن منح جوده القريحه وسرعه الخاطر عجز عن جواب وان اعضل، وان اعضل يعني حتى ولو صعب. نعم، كما قيل لعلي عليه السلام كيف الآن سيعطي نماذج على ذكاء الصحابة في الأجوبة. فمثلا علي رضي الله عنه ماذا قال؟ كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم؟ سؤال هذا السؤال، لو واحد سألك هذا السؤال شو أول جواب لديك؟ لو واحد سألك كيف ربنا بده يحاسب العباد مع أنهم ملايين، أنه ملايين مليارات من لدى آدم إلى آدم جزء رقم أنا لا أصل فيه، شو الجواب بده يكون؟ كيف ربنا بده يحاسب على هؤلاء؟ فهو جواب علي بن أبي طالب قال كما رزقهم على كثرة عددهم، كما أنه رزقهم مع أنهم مليارات عبر تاريخ الإنسانية لذلك سيحاسبهم وهم مليارات. يعني فش يعني أنت مستصعب أن الله يحاسب جميع الخلق؟ طب ما هو رزق جميع الخلق، هذه مثل هذه تقول. قال وقيل لعبد يعني هاي بيسموها جودة الذهن. نعم، وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أين تذهب الأرواح وإذا فارقت الأجساد؟ فقال أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأدهان؟ يعني وهذان الجواب ما رأيك في هذا الجواب؟ يعني أين تذهب نار المصابيح إذا خلص الزيت؟ أنا هي الأرواح لا تفنى. طيب الأرواح لا تفنى، ما رأيكم؟ شو رأيك شيء يعني في تحليل الجواب؟ هل النار هي ترجع لكن تفتعش ترجع من جديد كذلك أرواح ترجع من جديد؟ يعني أحسن هو يعني كأنه يريد أن يقول له يعني الأرواح بالنسبة للأجساد كالأذهان بالنسبة للنيران، تمام؟ كما أن الأرواح تعود من جديد للأبدان إذا التقتا، كذلك النار تعود من جديد إذا جاءت إذا رجع الدهن. وإن كنت أنا لا أعرف إذا انتهى الدهن أين ستذهب النار، في أمامي أمام ناظر عيني مش موجودة، لكن كما أن النار تعود كلما أعدت الأذهان كذلك الأرواح تعود إلى الحياة كلما أعدتها للأجساد. وخلصنا. نعم. قال: وهذان الجوابان جوابا إسكات تضمنا دليلي إذعان وحجتي قهر. نعم، يعني الجماع خصمهما. نعم. قال: ومن غير هذا الفن وإن كان مسكتا ما حكي أن إبليس لعنه الله حين ظهر لعيسى بن مريم عليه السلام قال له: ألست تقول إنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك؟ قال: نعم. قال: فرمي بنفسك من ذروة هذا الجبل، فإنه إن يقدر لك السلامة تسلم. فقال له: يا ملعون، إن لله أن يختبر عباده وليس للعبد أن يختبر ربه. شوف الجواب الذكي من عيسى عليه السلام. نعم، الله عز وجل يبتلينا، فالله هو الذي يبتلينا، لكن ليس لنا أن نختبر الله سبحانه وتعالى. يعني الله له أن يختبرك، لكن أنت ليس لك أن تختبر الله فتروح ترمي حالك بشوف ولا ربنا قادر ينجيني ولا لا، تروح ترمي حالك من سطح عمارة مثلا. أنت متختبرش رب العالمين، الله هو الذي يختبر وليس أنت من يختبر الله. نعم. قال: ومثل هذا الجواب لا يستغرب من أنبياء الله تعالى الذين أمدهم بوحيه وأيدهم بنصره، وإنما يستغرب ممن يلجأ إلى خاطره ويعول على بديهته. وروى قثم بن العباس رضي الله عنهما قال: قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مستجابة. قال مثلا، شوف هذا الجواب، كم المسافة بين السماء والأرض؟ قال النبي طالب: هو قاسم، قاسم من السماء والأرض. فأعطاه جواب دبلوماسي، إيش قال له؟ المسافة اللي بتأخذها دعوة مستجابة تطلع من الأرض توصل للسماء، هذه هي. فهذا جواب إسكات، يعني هو فعليا ما أعطاهوش المسافة بالأمتار، بس هو ما حبش برضو يقول لا أدري يعني بهاي الطريقة، أعطاه جواب يدل على الذكاء. قال: هي المسافة التي تقطعها دعوة مستجابة انطلقت من داع في الأرض ووصلت إلى الله في السماء. نعم. قيل: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. جميل، مثل شوف هذا الجواب، كم المسافة بين الشرق والغرب؟ برضو علي بن أبي طالب ما قاسهاش، فإيش قال له؟ قال: مسيرة الشمس، الشمس بتطلع من المشرق تيجي على المغرب، مسيرتها هي مسيرة ما بين المشرق والمغرب. فأعطاه تقدير يتناسب مع يعني الإسكاتي وإفحامي ليس أكثر. نعم. قال: فكان هذا السؤال من سائله إما اختبارا وإما استبصارا، فصدر عنه من الجواب ما أسكته. قال: فأما إذا اجتمع هذان الوجهان في العقل المكتسب. أما إذا اجتمع هذان الوجهان، بالتالي متى ينمو العقل المكتسب؟ إذا اجتمع الوجهان، ما هما؟ كثرة الاستعمال مع جودة الذهن، هنا تأتي شخصية مميزة، يعني شخص، وهذا ما اكتمل في النبي صلى الله عليه وسلم، جودة الذهن والذكاء مع كثرة الاستعمال والخبرة الحياتية، فلما وصل إلى 40 كان في كمال نضجه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهو ما ينميه فرط الذكاء بجودة الحدس وصحة القريحة بحسن البديهة، مع ما ينميه الاستعمال بطول التجارب ومرور الأزمان بكثرة الاختبار. ينميه يعني يكثره. نعم. فهو العقل الكامل على الإطلاق في الرجل الفاضل بالاستحقاق. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، إن من عبادته، إن من خلقه، إن من فضله، إن من أدبه. فقال: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسألون عن عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس من ربهم بالزلف على قدر عقولهم. بالزلف يعني في المراتب، يعني وإنما يقرب الناس من ربهم في المراتب على قدر عقولهم. طبعا الحديث ضعيف جدا يعني. مش في إشكال أيضا في المتن يعني إنه هناك أذكياء وهم حطب جهنم يعني. تمام، هو يقصد عن العاقل الذي استعمل عقله في العبادة، ولا يتكلم عن العاقل الذي سلك طريق الشيطان، لا، واضح ماذا يريد أن يقول. قال: واختلف الناس في العقل المكتسب إذا تناهى وزاد في الإنسان، هل يكون فضيلة أم لا؟ الآن عموم الصفات مشايخنا يقول لك فيها لا ينبغي فيها الإفراط ولا التفريط، صحيح؟ يعني الشجاعة إذا بالغت فيها شو بتصير يا شيخ وظيفة؟ أحسنت. وإذا قصرت فيها شو بتصير؟ الكرم إذا كثرت منه إسراف، وإذا قصرت شو بيصير؟ بخل. طيب العقل هل يخضع لقانون الوسط؟ إذا كثرت منه والله مش كثير منيح العقل إذا كثرت منه، وإذا قصرت فيه بيصير حمق. فأقول لك اختلفوا، هل العقل يحمد فيه التوسط مثل الصفات التي يحمد فيها التوسط، فإذا كثر لا يمدح وإذا قل لا يمدح؟ هل إله وسط ولا لا؟ بالعكس العقل لا نهاية لفضائله، وكلما كثر فهو أفضل، لأن الشجاعة كلما كثرت لا بتصيرش أفضل، بصير تغور. هل العقل كلما كثر بصير أفضل؟ شو رأيك يا شيخ؟ هل أنت مع كثرة العقل ولا مش مع كثرة العقل؟ آه شو رأيك؟ أنت مع توسط؟ ليش يعني تشوف إنه العقل لزيادة غلط؟ واحد عاقل كثير كثير زيادة. ده راسي وجهه ها؟ راسه كثير وبقول لك الأذكياء بيتعبوا وموتوا مدري شيخ عمر. تمام قد ما يفكروا. طيب هو أنا جانب بس الآن سيأتي يناقش القضية. آه حضيفة كان عندك. وهذا الذي سيقوله، يعني من رأى أن العقل يحمد فيه التوسط قالوا أن الذكاء الشديد قد يجعلك أولا تزدري من حولك فيوصلك للكبر، صح؟ وهذا حصل مع كثير، لفرة ذكائه وصل إلى الكبر، بل بعضهم وصل إلى الإلحاد حتى تكبر على الله، زي كثير من الفيزيائيين اليوم في الغرب. تمام شو بتلاقي أنه هو شو السبب أنه بطل يؤمن بوجود الإله؟ شاف حاله كثير ذكي، كثير كثير ذكي، وإنه أنا اخترعت وشفت وعملت ووصلت، وقول لك ليش أنا أعبد إله؟ ما أنا ذكي جدا. قول لك الذكاء الكثير قد يجعل عندك كبر، قد يجعل عندك مكر ودهاء، إنك تصير تضحك على الناس وتستعمل ذكائك في الإيقاع بهم وتوريطهم وما شابه ذلك. فالبعض قال لا يمدح كثرة العقل، أن التوسط هو المعقول، والبعض قال لا، العقل بحد ذاته ممدوح، أي شيء يسمى عقل وإدراك هذه معرفة، أما أنت ستستعمله في الحق وذلك سيستعمله في الباطل. يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أحد كبار الأذكياء في التاريخ الإسلامي، ولكنه وظف عقله بالشكل الصحيح وربطه بالكتاب والسنة، بخلاف المتكلمين الأذكياء عبر التاريخ أيضا وهم كبار الأذكياء، لكن للأسف كما قال الخطابي عنهم ذكاؤهم منعهم أن يعتقدوا كما يعتقد العامة، فأرادوا أن يعتقدوا في الدين على طريقة الفلاسفة فضاعوا. فإذا العبرة مش المشكلة أنك تكون ذكي وأنك تزداد ذكاء، المشكلة كيف توظف الذكاء. فأما أن نقول أن العقل الأفضل فيه أن يكون وسط وأنك ما تكون ذكي كثير، هذا ليس حلا. نعم. قال فقال قوم لا يكون فضيلة، لأن الفضائل هيئات متوسطة بين فضيلتين ناقصتين، كما أن الخير متوسط بين رذيلتين، فما جاوز التوسط خرج عن حد الفضيلة. وقد قالت الحكماء للإسكندر أيها الملك عليك بالاعتدال في كل الأمور، فإن الزيادة عيب والنقصان عجز. هذا مع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأمور أواسطها، وقال علي بن أبي طالب عليه السلام خير الأمور النمط الأوسط، إليه يرجع العالي وبه يلحق التالي. خير الأمور النمط الأوسط، يعني اللي دائما متوسط في الأمور، العالي بيرجع إله، اللي عالي لعلى عليه بتلاقيه بيرجع للاعتدال، والتالي اللي هو النازل بحب يوصل له. نعم. وقال الشاعر لا تذهبن في الأمور فرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. قالوا لأن زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الدهاء والمكر، وذلك مذموم وصاحبه ملوم. وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يعزل زيادا عن ولايته، فقال زياد يا أمير المؤمنين أعن موجدة أم خيانة؟ فقال لا عن واحدة منهما، ولكن خفت أن أحمل على الناس فضل عقلك. زياد بن أبي هذا أعتقد، وهو كان أحد دهاة العرب، فلما أبو موسى الأشعري وضعه واليا قالوا هذا داهية، والإنسان الداهية قد يجعل الناس يفعلوا أشياء تفوق ماذا قدر عقولهم فيهلكهم. تمام هذا مهم جميل، يعني هذه الإجابة. قالوا يا زياد احنا مش شاكين فيك، ولا إن اتهمناك عن موجدة، يعني لم نجد عليك شيئا نتهمك فيه أو خيانة أبدا، لكن أنا عزلتك لأنك ذكي كثير كثير، فأخاف أنه من شدة ذكائك أن تحمل الناس أشياء لا يطيقونها، وعوام الناس مستواهم في الذكاء مش مستواك. وهكذا بيصير مثلا مع بعض مثلا الأساتذة الأذكياء أو الطلاب الأذكياء أو القادات الأذكياء، أنه يحمل الناس سقف معين يريد منهم الوصول إليه فوق طاقتهم، فشو بيصير فيه؟ بيكسرهم. فهذا هو المخوف من الذكي جدا. نعم. قال ومن أجل هذا المحكي عن عمر رضي الله عنهما ما قيل قديما إفراط العقل مضر بالجد، وقال الجسد إفراط العقل مضر بالجسد. ليه؟ زي ما حكيته قبل شوي، إنه اللي عاقل كثير بفكر كثير بتعب بدنه، بتعب فعلا بتعب لأنه طلب المعالي منهك للأجساد. نعم. قال وقال بعض الحكماء كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك. وقال بعض البلغاء يعني هذا بكفيك فيش داعي أكثر من هيك عقل يعني. نعم. وقال بعض البلغاء قليل يكفي خير من كثير يطغي. نعم. وقال آخرون هو أصح القولين زيادة العقل فضيلة. القول الثاني لا، إنه زيادة العقل فضيلة ولا حد لها، وكلما ازداد العقل فهو أفضل. نعم. قال زيادة العقل فضيلة لأن المكتسب غير محدود، لأن العقل المكتسب لا حد له كما اتفقنا. نعم. وإنما تكون زيادة الفضائل المحمودة نقصا مذموما، لأن ما جاوز الحد لا يسمى فضيلة، كالشجاع إذا زاد على حد شجاعة نسبية. وإنما تكون زيادة، لا هنا عندك أنا أشار نسخة ابن كثير أفضل من نسختكم. وإنما تكون زيادة الفضائل المحدودة نقصا مذموما. الآن الفضائل اللي إلها حد بداية ونهاية هي اللي تجاوزت فيها حد النهاية بتكون نقص، زي الشجاعة، الشجاعة محدودة إلها طرفين، إذا تجاوزت الأعلى إشي فيها صارت تهور، وإذا نقصت عنها صارت جبن. فإذا الفضائل المحدودة اللي إلها بداية ونهاية هي التي إذا زدت عليها نقصت، وإذا نقصت عنها نقصت. وأما العقل فهل هو محدود الطرفين؟ لا، هو له حد أدنى لكن ليس له حد أعلى، فبالتالي ما في حد أعلى إذا تجاوزته راح نقول أنك والله رجعت نقصت. فهي ليست محدودة الطرفين العقل، هو محدود من البداية ليس محدود من النهاية، من النهاية لا حد له. من أما الشجاعة الكرم الحلم هذا محدود، له حد أدنى وحد أعلى، غير هيك الزيادة أو النقصان بتصير مشكلة فيه. نعم. قال لأن ما جاوز الحد لا يسمى فضيلة، كالشجاع إذا زاد على حد الشجاعة نسب إلى التهور، والسخي إذا زاد على حد السخاء نسب إلى التبذير. وليس كذلك حال العقل المكتسب، لأن زيادة فيه زيادة علم بالأمور وحسن إصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن إلى ما يكون، وذلك فضيلة لا نقص. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الناس أعقل الناس، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العقل حيث كان إلف مألوف. وقد قيل في تأويل قوله تعالى قل كل يعمل على شاكله. كل هذه أحاديث إخواني للأسف يعني كل ما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجملة أحاديث ضعيفة أو موضوعة. نعم. قال وقد قيل في تأويل قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي بحسب عقله. وقال القاسم بن محمد كانت العرب تقول من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الخير عليه. سبحان الله، يعني اللي بكونش عقله أغلب عليه من كل الخصال يكون حتفه في ماذا؟ في أغلب خصال الخير عليه. اللي هو إيش؟ يعني شو أغلب خصال الخير عليك؟ الشجاعة بكون حتفك فيها، الكرم بكون حتفك فيه، الحلم بكون حتفك فيه. إنه يعني كأنهم يقول لابد أن يكون عقلك هو أغلب الخصال دوما. نعم. قال وقيل في منثور الحكم كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. عجيبة يا جميلة. الآن البضاعة إذا كثرت في السوق وصارت متوفرة في كل المحلات ترخص، كل الأشياء إذا كثرت بنزل سعرها إلا العقل، إذا كثر بنزل سعره لا بغلى. قال وقال بعض البلغاء إن العاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد، فقوله سديد وفعله حميد، والجاهل من جهله في إغواء. والجاهل من جهله في إغواء ومن هواه في إغراء يغريه، فقوله سقيم وفعله ذميم. وأنشدني ابن لنكك لأبيه من لم يكن أكثره عقله أهلكه أكثر ما فيه. من لم يكن أكثره يعني أكثر شيء فيه عقله أهلكه أكثر ما فيه. أهلكه اللي هي نفس الفكرة اللي حكيناها قبل شوي، أهلكته أغلب خصال الخير عليه. نعم. قال فأما الدهاء والمكر فهو مذموم، لأن صاحبه صرف فضل عقله إلى الشر. يعني فالمشكلة إنك صرفت فضل عقلك يعني زيادة عقلك إلى الشر، مش مشكلة زيادة العقل، مشكلة إذا مش في زيادة العقل. قال ولو صرفه إلى الخير لكان محمودا. وقد ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. جميل. إيش يعني؟ يعني عمر عنده فرط ذكاء، بس هل استعمل فرط الذكاء في الخير ولا في الشر؟ في الخير. استعمل ذكاء الحاد في أن لا يخدع، بس ما استعمله في أن يخدع الآخرين. فممتاز أنك تكون ذكي حتى ما حدا يخدعك، لكن انتبه انه انت ما تستعمل زيادة ذكائك في خداع غيرك. وقال عمر لست بالخب ولكن ايش لا يخدعني الخب، يعني انا مش ماكر بس ما بخلي حدا ينكر فيه. نعم. قال واختلف الناس في من صرف فضل عقله الى الشر كزياد واشباهه، كزياد بن ابيه واشباهه من دهاة العرب. قال هل يسمى الداهية منهم عاقلا ام لا؟ فقال بعضهم اسميه عاقلا لوجود العقل منه، وقال اخرون لا اسميه عاقلا حتى يكون خيرا دينا. وهذا اسلوب القران انه لا يسمى هؤلاء عقلاء اذا استعملوا ذكائهم في الشر. ماشي سميه داهية يضبط، بس لا يسمى انه العقل هو الذي يكون متبعا للوحي والدين. نعم. قال لأن الخير والدين من موجبات العقل، فأما الشرير فلا أسميه عاقلا وإنما أسميه صاحب روية وفكر. وقد قيل العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره ونهيه، حتى قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه في من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس إنه يكون مصروفا إلى الزهاد لأنه منقاد للعقل ولم يغتر بالأمل. يعني يقول لك في مذهب الشافعي إذا شخص قبل موته قال أوصي بثلث مالي لأعقل الناس، ثقل كيف سننفذ الوصية؟ مين هم أعقل الناس؟ قال الزهاد. ليه؟ لأنهم لم يغتروا بطول الأمل. طيب المهم. وروى لقمان بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عويمر ازدد عقلا تزدد من ربك قربا، قلت بأبي أنت وأمي ومن لي بالعقل؟ قال اجتنب محارم الله وأدي فرائض الله تكن عاقلا، ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا وتزدد من ربك قربا وبه عزة. قال وأنشد كل هذه الأحاديث كما قلت أنت يعني خذ أفكارها العامة لكن لا تتذكر. قال وأنشدني بعض أهل الأدب هذه الأبيات وذكر أنها لعلي بن أبي طالب عليه السلام، إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها. العرف اللي هو المعروف ساديها يعني سادسها. نعم. والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها. عاشي يعني عاشره. نعم. والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. إيش يعني هذا الكلام؟ والعين تعلم عندك في عندي من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. إيش يعني؟ يعني أنا من عينك بعرفك هل أنت من جماعتي ولا من جماعة أخرى بدون ما تحكي. تمام. عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها، يعني عينيك هم اللي دلوا عيني على ما في باطنك وإن كنت لم تصرح بذلك. طيب. قال واعلم أن العقل المكتسب لا ينفك عن العقل الغريزي لأنه نتيجة منه. هذا أكيد اتفقنا على أن العقل المكتسب هو أصلاً ثمرة من ثمار العقل الغريزي بشرط كثرة الاستعمال وحدة الذكاء أحيانا. نعم. قال وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل المكتسب. نعم يعني ممكن شخص يكون عنده العقل الغريزي الحد الأساسي بس ما عندهش عقل مكتسب من خلال الأيام. ممكن شخص عنده عقل غريزي وحبسته في غرفة حتى مات لم يكتسب أي شيء في الحياة. ممكن. نعم. قال فيكون صاحبه مسلوب الفضائل موفور الرذائل كالأنوك الذي لا تجد له الأنوك الأحمق. نعم. والأحمق الذي قلما يخلو من رذيلة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأحمق أبغض خلق الله إليه إذا حرمه أعز الأشياء عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب. لا يشعب يعني لا يضبب. الفخار إذا انكسرت خلص راحت. وقلك نفس الشيء الأحمق كالفخار تقدر ترقعها إذا انكسرت؟ لا. تقدر تشعبها يعني ترممها تضببها إذا صار فيها كسر خلاص الفخار إذا انكسرت نفس الشيء الأحمق تعرفش ترجع وراه يعني. طيب. وقال بعض الحكماء الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال. وقال بعض البلغاء دولة الجاهل عبرة العاقل. ما معنى دولة الجاهل عبرة العاقل؟ يعني ما الحالة صار الجاهل تكون عبرة لغيره وما مر به الجاهل لغة الحياة تكون عبرة لغيره يعني. جيد. يعني وهنا الدولة يعني ما البعض يقول الدولة معنى الدولة انه كانت له قوة يعني دولة الجاهل يعني ما يحصل له يكون عبرة للعاقل يعتبر به ماذا العقلاء. نعم يعني كأنه الجاهل هو البورط والعاقل هو ايش البعتبر. انت علي يعني انت كأنه الحياة مليئة بالجهال اللي لما يتصرف هم بوقعوا فيها لانهم جهال وانت كعاقل أبدي في هذا التصرف مو جاهل أي جاهل ذاك عمل هيك وهذا الجاهل. فتصرفات الجاهل يعتبر منها العاقل هيك تمام. فأذا من خلال نظرك في تصرفات الجاهل بتاع والله هذا جاهل عمل هيك ماذا حصل، هذا جاهل عمل هيك ماذا حصل، فالعاقل يعتبر والجاهل بيشتغل. فهمت علي؟ كأن الجاهل هو اللي يعني وظيفته أن يعلم العاقل الحياة، فالجاهل يقع في الأخطاء والعاقل يستفيد منها. نعم. وقال أنو شروان لبزرج مهر أي الأشياء خير للمرء؟ قال عقل يعني كما يقولون يعني أحدهم يقول في الثورات في الطبيعة في العلم السياسة يموت فيها الجهال ويبقى فيها الأقوياء. تمام. إنه أنت بترمي الناس وبيموتوا بهذا والعاقل عرف كيف يخلص منها يعني يظل محافظ على حاله بعيد عن مناطق المساس أو الصراع. تمام. يقودها الأذكياء ويميت فيها البسطاء. نعم. قال أي الأشياء خير للمرء؟ قال عقل يعيش به. قال فإن لم يكن؟ قال فإخوان يسترون عيبه. قال فإن لم يكن؟ قال فمال يتحبب به إلى الناس. قال فإن لم يكن؟ قال فعي صامت. قال فإن لم يكن؟ قال فموت جارف. يعني ما كان لم يكن خلص موت أحسن لك يعني. ما ضل إشي يعني بعد العي الصامت. يعني تكون جاهل وصامت وخلص هذا. طب ما فيش جاهل وبدوش يصمت. يموت أحسن له موت جارف حتى يريحنا منه. نعم. وقال سابور بن أردشير هذول يعني من الفرس من فلاسفة الفرس. نعم. قال العقل نوعان أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا يصلح واحد منهما. المطبوع إلا هو الغريزي، المسموع هو المكتسب. نعم. قال فأخذ ذلك بعض شعراء فقال رأيت العقل نوعين فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. قال وقد وصف بعض الأدباء العقل فلا ينفع إيش عيب الله البيت فلا ينفع مطبوع العكس لازم عندي في النسخة العكس فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. يعني أنا قلنا قبل شوي العقل المكتسب هو وليدة العقل الغريزي، مش العقل الغريزي هو وليدة المكتسب. فالمسموع هو المكتسب، لا ينفع العقل المكتسب إذا لم يكن هناك عقل مطبوع يعني عقل غريزي. تمام. قال وقد وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائل والأحمق بما فيه من الرذائل، فقال العاقل إذا والى بذل في المودة نصره وإذا عاد رفع عن الظلم قدره. جميل. العاقل إذا أحب شخصا إذا والى بذل في هاي المودة نصره. تمام. والعاقل إذا عاداك يترفع عن ظلمك. إذا هو أحبك بنصرك، إذا ما بحبك ما بظلمك لأنه عاقل. طيب. قال فيسعد مواليه بعقله ويعتصم معاديه بعدله. ويعتصم معاديه بعدله، لذلك يعني كما يقولون عدو عاقل خير من صديق جاهل، لأنه العدو العاقل في العادة ما بظلمك يعني وإن كان هو مش حابك. نعم. قال إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، وإن أساء إليه مسيء تطلب له أسباب العذر أو منحه الصفح والعفو. يعني يا بعذره يقول لك أكيد عنده عذر، إذا ما وجد له عذر يقول عم أنا مسامحه حتى لو ما كانش عنده عذر يعني. نعم. قال والأحمق ضال مضل، إن أونس تكبر. إن أونس تكبر يعني إذا تعاملت معه بالأنس يا فلان شو أخبارك أخذ عليك تكبر. قال وإن أوحش تكدر، وإذا أنت أعرضت عنه كدر وضاق وليش ما حكاش معاي وكذا. طب يعني لا أنا عارف أنسك ولا عارف أبعد عنك. نعم. قال وإن استنطق تخلف. وإن استنطق تخلف يعني لا يعرف يتكلم. إن استنطق قلت له تفضل يتكلم سكت ما بيعرفش يتكلم. قال وإن ترك يتكلف. وإن ترك يتكلم على هوا تكلف، تكلم بكلام متكلف. قال مجالسته مهنة يعني ازدراء لك أنك تجالسه فهذا يزدريك. نعم. قال ومعاتبته محنة. ومعاتبته محنة يعني إذا أنت بدك تعاتبه على خطأ أنت ليش أنت بتكرهني، أنت قصدك إساءة إلي، أنت واضح أنت بتتبع عثراتي. يا ابن الحلال أنا بس بقول لك الحياة مش هيك. معاتبته فين بدك تعاتبه محنة بغلبك لأنه هو لا يريد أن يسمع ولا أن ينتصح. قال ومحاورته تغر وموالاته تضر ومقاربته عمى ومقارنته شقى. إذن ومقاربته عمى، إذا بتصاحبه تزداد عمى وجهلا، وإذا قارنته ازددت شقاء. نعم. قال وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل. هذه أصعب إشي تكون في السجن ومعك واحد جاهل تكتمل يعني هاي أكبر عقوبة. لأنه بتعبك في الطعام وفي الشراب وفي كل شيء وفي التصرفات. فهذا بقول لك من عقوبات الفرس، إذا أردت أن تحبس، إذا تعاقب عاقلا أتم درجات العقوبة، ضعه في غرفة وزنزانة مع أشخاص جهال يموت. قال والأحمق يسيء إلى غيره ويظن أنه قد أحسن إليه. هذه مشكلة، أنه يسيء إلى غيره ويفكر أنه عمل لك معروف. الأحمق يسيء إليك ويظن أنه خدمك. قال فيطالبه بالشكر، بدك تشكره بعدين كمان. قال ويحسن إليه فيظن أنه قد أساء إليه. نعم، ويحسن إليه، أنت بتعمل له معروف وإحسان فيظن أنه أنت أسأت له، فيطالبك بماذا؟ إيش عندك؟ بالوتر. فيطالبه بالوتر يعني بالثأر، تمام؟ في الوتر اللي هو الثأر يعني، فيطالبه أنه يلا بدي أستد منك، أنت عملت لي كذا يا ابن فلان، أنا عملت لك كذا من أجل مصلحتك، لا أنت أسأت لي وأنا بدي أقتص منك. يعني يطالب الوتر يعني بإيش؟ بالقصاص، مع أنه أنت محسن له، عقله محدود جدا. نعم. قال فمساوئ الأحمق لا تنقضي وعيوبه لا تتناهى. قال ولا يقف النظر منها إلى غاية إلا لوحت مما وراءها بما هو أدنى منها وأردى. يعني إذا نظرت إلى غاية الحمق ستجد أنه في هناك غاية لسه أبعد منها للحمق تلوح بها. قال وأمر وأدهى، فما أكثر العبر لمن نظر وأنفعها لمن اعتبر. وقال الأحنف بن قيس من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه. يعني الأحمق من أين يأتيه حتفه؟ من نفسه، يعني مو بيموتش من إشي إلا من نفسه، كأنه يقول، كأن هذا طبعا مبالغ هذا الكلام. وقال بعض البلغاء إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالاتفاق. بالاتفاق يعني بالمصادفة، الجاهل قد يحصل الدنيا بالاتفاق، مصادفة، ماشي لك جرة كنز، نصيب، صدفة، قدر، تمام. قال وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق، وقد تدبر عن العاقل فتجده فقيرا مع أنه ما معنى الاستحقاق، ولا يقصد الاعتراض على الله، لا، يقصد الاستحقاق يعني مع أن لديه الآلة الكاملة لنيلها لكن سبحان الله لم يرزق، مع أن لديه الاستحقاق عن الآلة الكاملة لنيلها. نعم. قال فإن أتتك منها سهمة مع جهل أو فاتتك فيها بغية مع عقل فلا يحملنك ذلك على الرغبة في الجهل. أحسنت. فإذا أتتك نصيب من الدنيا مع جهل، أو حرمت شيئا من الدنيا مع وجود العقل، فلا تقول إيه والله أكون جاهل أحسن. تعرف بعض الشباب اليوم يقول لك هاي فلان ما درسش والله الجامعة وما عملش شيء ولا تعلم، ويشوف كيف ماشي أموره كذا. يا أخي وش بدنا في الدراسة والتعلم؟ يعني شو فكرة الجامعة؟ بس هي الفكرة إنه شو بدنا في الدراسة والتعلم؟ خلاص والله الحياة، لا، مو أنت صح فلان زبطت معاه ومدرسش، بس هذا لا يجعلك ترضى بماذا؟ أن تكون جاهلا وأحمق. نعم. قال فلا يحملنك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل، فدولة الجاهل من الممكنات ودولة العاقل من الواجبات، وليس من أمكنه شيء من ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته. جميل. يعني دولة الجاهل من الممكنات ودولة العاقل من الواجبات، يعني يريد أن يقول أنه تكون الأيام مع الجاهل دولته، يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني أن تكون الأيام مع الجاهل الدولة إله، هذا ممكن عقلا، يعني ممكن، بس حكينا إيش؟ مصادفة. وأما العاقل فأن تكون الأيام معه، هذا من الواجبات. ما تقصد من الواجبات، ولا أقصد الاعتراض على الله أنه يجب على الله أن يجعله كذا، يقصد من الواجبات يعني أن الشيء الطبيعي، المجريات الطبيعية، أن العاقل الذي يمتلك أدوات المعرفة أن يحصل الدولة، يعني أن يحصل الظفر. فيقول إذا كأنه يقول أن يظفر الجاهل، هي صدفة ممكن بس صدفة، وأما أن يظفر العاقل، وهذا السنة الكونية، هذا الشيء الطبيعي، فكونها تخلفت عن بعض العقلاء وظفر بعض الجهلاء، هذا لا يعني أنك تقول والله الجاهل أحسن من العاقل، لا يقول ذلك إنسان. نعم. قال وبعد ذلك فيقول فليس من أمكنه شيء من ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته، يعني كما قلنا الجاهل لو حصل الدنيا هذا ليس لأنه يمتلك أداة تحصيلها ولا آلة تحصيلها، فقط لأنه ممكن من حيث ذاته، من حيث الذات، من حيث طب ممكن أن الجاهل يصادف جر الذهب، صحيح، هو ممكن من حيث ذاته، بخلاف العاقل، العاقل استوجبها لأنه يمتلك الآلات والأدوات ابتداء. نعم. قال وبعد فدولة الجاهل كالغريب الذي يحل وبعد، يعني وبعدين لو فرضنا أن الجاهل حصل دولة، فدولته كالغريب، كالإنسان الغريب في بلد ما حداش بيعرفه فيه، شو بكون مشاعرك لما تكون غريب في بلد ما حدا بيعرفك فيه؟ وحشة، بدك مباشرة ترجع لبلدك. فيقول فظهور الجاهل وتمكنه كغريب في بلد أجنبي عنه يحن إلى النقلة، كأنه يقول ماذا؟ يعني ما أسرع أن هذا الجاهل بعد أن ظفر بشيء أن ينتقل عنه وماذا؟ ويفقده، لأنه ملكه لجرة الذهب طبعا شيء غريب عليه، يعني أنه مش متعود يمسك هيك مبالغ، فما أسرع ما أنه بعد ما ظفر بشيء أن يبدده. ثم قال ودولة العاقل كالنسيب، النسيب اللي بيناسبك أنت، لما ناسبك شخص تزوج بنتك أو تتزوج بتكون تختار إيش؟ واحد يناسب مقاسك، يناسب أسلوبك. فالعاقل إذا حصل شيء، لا بكون حصل شيء فعلا إشي يناسبه، فلا يبدده، ويعرف كيف يستديمه لأطول فترة ممكنة، أليس كذلك؟ لأنه حصل شيئا هو أصلا من مناسباته وليس أجنبيا عنه. نعم. قال ودولة العاقل كالنسيب الذي يحن إلى الوصلة، إلى الوصلة، النسيب الذي يحن إلى الوصال، يعني لأنه وجد شيئا يناسبه. لذلك حتى في باب الحكم والسياسة، إذا ملك حاكم جاهل ما أسرع ما يزول ملكه، صحيح؟ لأنه لا يعرف سياسة الحكم. بس إذا ملك حاكم عاقل فعلا أقول لك الحكم بالبقلة، لأنه عارف من أين تؤكل الكتف. نعم. قال فلا يفرح المرء بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة حلها بغير فضل، فإن الجهل يزيله منها، ينزله منها، يعني تخافش بعد شوي رح تنزل. قال ويزيله عنها ويحطه إلى رتبته، أنت رتبتك جاهل فبتضلك جاهل، ويرده إلى قيمته، تمام؟ حتى ولو ظفرت بشيء مع الجهل آخر شيء بيبين فتنزل، بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه ويصير مادحه هاجيا له ووليه معاديا. واعلم أنه بحسب ما ينشر من فضائل العاقل كذلك يظهر من رذائل الجاهل، حتى يصير مثلا في الغابرين وحديثا في الآخرين مع هتكته في عصره، حتى يصير مثلا في الغابرين يعني في الماضين، وحديثا في الآخرين يصير حدوثة الناس يتندرون به مع هتك ستره في عصره، ودكت أستاره أصبح حديث الناس في السوشيال ميديا والحياة العامة والخاصة، وقبح ذكره في دهره كالذي رواه عطاء عن جابر، كان في بني إسرائيل رجل له حمار فقال يا رب لو كان لك حمار لعرفته مع حماري، فهم به نبي من أنبياء الله، يعني هذا في نبي أنبياء أراد أن يقتله لكن لاحظ يعني قصة كيف جماليتها في العبرة، فأوحى الله إلى هذا النبي إنما أثيب كل إنسان على قدر عقله، يعني هذا الإنسان لا تقتله، ترى هو طيب بس هو أحمق، تمام؟ يعني هو مش قصده يهين رب العالمين، هو مش قصده يهين رب العالمين، بس هو هاي هذا هو ذهنه، يعني هو مفكر إنه الحياة هيك، يعني وإنه أنا يا رب يعني إذا عندك إشي بقدر أخدمك فيه يا رب أخدمك، هيك بده يحكي، أنت فاهم شو بده يحكي؟ فهو هذا النبي رأى هذا الرجل مسيء، إنه شو بحكي كيف إنه ربك عنده، فالله عز وجل أوحى إليه إنه سأثيبه على قدر عقله، إن هو مش قصده الإساءة لكن هذا مقدار استيعابه لعلاقته مع الإله، سبحان الله، إن صحت القصة طبعاً هي من الإسرائيلية. نعم. قال واستعمل معاوية رضي الله عنه رجلاً من كلب، من قبيلة كلب، نعم، فذكر المجوس يوماً عنده فقال لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نكحت أمي. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقال قبحه الله، أترونه لو زادوه فعل؟ يعني لو أعطوك 10,000 بتنجح أمك، طب لو أعطوك 100,000، يعني الرقم اللي حطه مش رقم، تمام؟ وبحكي والله لو أعطونا 10,000 كيف تحكي واحد يعني يقول قبح الله المجوس بينكحون أمهاتهم، والله لو أعطونا 10 دنانير ما بنكح أمي، هذا مش شو 10 دنانير يا رجال، واحد بحكي 10 دنانير؟ فمعاوية استقبح عقل هذا الرجل، قال يعني 10 دنانير؟ واحد بحكي لو أعطوني مثلا إيش 1,000,000,000، يعني حط رقم عالي، ملك الأرض، تمام؟ يعني تخيل أحسن، يعني في قوله تعالى لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، لو كانت الآية لو أن معهم 5 دنانير لافتدوا به، تشعر أنه البلاغة ركيكة ضعيفة، شو 5 دنانير هذا عذاب. فكأن عمر استقبح معاوية استقبح الرقم اللي وضعه، قال لو أعطونا 10,000 ما نكحتش أمي، قالوا يعني لو أعطوك أكثر من هيك يعني حط رقم زي ما حكى يعني ملء الأرض جميعا، فعرف سبحان الله المقولة تدل على عقل قائلها إنه بسيط يعني ما في حد بحكي هاي الشغلة. طيب قال وعزله، قال وعزله مباشرة، قال هذا راح يتعبني إذا حتى مقولة مش عارف يقولها. قال وولي الربيع العامري وكان من النوكة بعض النوكة يعني من الحمقى. نعم. قال بعض منابر اليمامة فأقاد كلبا بكلب، فقال فأقاد كلبا بكلب يعني شاف كلب قتل كلب فقال راح اقتص منك لما قتلت هذا الكلب، تمام يعني شغال في القصاص بين الكلاب. طيب قال فقال فيه الشاعر شهدت بأن الله حق لقاؤه وأن الربيع العامري رقيع، أقاد لنا كلبا بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع. رقيع يعني أحمق، أنا جزاك الله خير يعني فعلا ما قصرت. نعم. قال وليس، قال وليس لمعار الجهل غاية ولا يعني وليس لمعار الجهل يعني يعني آثار الوخيمة، آثار الجهل ليس لها غاية. يعني الجهل شو بدي أحكي لك عنه، ما في شيء سيء إلا آثار الجهل بادية عليه، ولا لمضار الحمق نهاية. وقد قال الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. نقف اليوم عند هذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.